يريد أن تحتكم الرعية إليها وأن يحتكم الناس إليها. هذا هو أثر. أنت إذا تعلمت علم الفقه وعلم الشريعة ونفذته وطبقته في أرض الواقع، هذه ذاتها عبودية خاصة لله تعالى بأنه هو الملك، لأن من شأن الملك أن يسن قوانين وأن يسن شرائع، ومن شأن العبيد أن يستجيبوا لها وأن ينفذوها وأن يطبقوها. فكل علم الشريعة جميعا هو من هذا الباب، هو تطبيق لعبودية الله تعالى. بعض الناس ينظر إذا تكلمنا في أحكام القرارة أو تكلمنا في أحكام الصلاة أو الزكاة أو الحج أو البيوع أو غيرها، يظن أن هذه القضايا بعضهم قد يطلق عليها أنكم تتكلمون في فروع ليس في دين الله فرع وأصل. بل إنك أنت إذا سألت ولدك أو طلبت منه أن يحضر لك كوبا من الماء فإنك لا تعتبر أن هذا فرع لا قيمة له، في حين أن هذا الولد إذا لم يأتي لك بالكوب قد تقيم الدنيا ولا تفعلها. لماذا؟ ليه أنت تعلم من فعل ولدك هذا؟ تقول لأنه لم يستجب لأمري. أنا قلت له هات كوباية ماء، طب الموضوع بسيط أي حد كان يجيبه، لكن عندك ليس بسيطا. لماذا؟ لأنه لم يقدر أمره ولم يقدر أمر أبيه. أبوه قال له أعطني كوبا، الموضوع بسيط، أعطني ورقة، الموضوع بسيط. لكن عظم الموضوع من عظم الآمر، فليس في دين الله هذا فرع وهذا أصل إلا على طريقة الاصطلاح. يقولون هذه علم الأصول وده علم الفروع ودي كتب الفروع ودي كتب الأصول، هذا من باب الاصطلاح فقط حتى يعني نميز بين المسائل ونميز بين العلوم. وإلا فالجميع الذي أمرك بالتوحيد أمرك بإمامة الأذى عن الطريق، لا فرق، فالأمر واحد. فنقول حاجتنا أيها الأحبة إلى معرفة هذا العلم حاجة عظيمة، بل إنني أقول إن الحاجة إلى هذا العلم أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن غاية ما يجده الذي لا يجد الطعام والشراب ماذا؟ هلاك بدنه وانفصال روحه عن بدنه. ده اللي ممكن يحصل له لو انه لم يحصل طعاما ولم يحصل شرابا. لكن الذي لا يحصل علوم الشريعه، يعني ايه علوم الشريعه؟ عايزين نفهمها بالمنطق العقدي. علوم الشريعه معناها علوم ما يريد الله منه. الله خلقك لتعبده، كيف اعبدك يا رب؟ هذا هو ديني اعبد به. ولهذا يقول الله تعالى اياك نعبد وإياك نستعين. ومن أهل العلم من قال المراد إياك أريد بما تريد، يعني أنا أريد إياك وأتوجه بعمل هذا إليك يا الله، لكن ليس من عند نفسي، يعني لا أخترع عبادة من عند نفسي، وإنما أنفذ أوامرك. ينبغي أيها الأحبة أن نفهم علوم الإسلام على أنها ليست علوما بالطرف الذهني والطرف العلمي، الناس بتتعلم بس عشان ياخد فيها شهادة ولا عشان يؤلف كتابا ولا عشان يطبع الكتاب وياخد فلوسه. الموضوع أعمق من هذا. علوم الشريعة الله تعالى كان قادرا سبحانه وتعالى أن ينزل كتابا موضحا مبينا بكل التفاصيل التي يتعب العلماء الآن فيها أنفسهم. إذا كان هذا صعب على الله، لا يعظم على الله شيء سبحانه وتعالى. طيب لماذا يعني أنزل الله تعالى آيات ممكن تكون فيها آيات محكمة، آيات مجملة، آيات مفصلة، أحاديث أيضا تحتاج إلى بيان وهكذا؟ لماذا؟ ليشتغل الناس بدين الله تعالى. لأنه لو كان الأمر على الوضع الذي ذكرته لن يكون هناك عالم من علماء الدين. خلاص هيبقى عندنا كتاب، كل ما تتزنق تروح تفتح الكتاب تعرف ربنا ماذا يريد منك وخلاص انتهى. لن يقوم أحد بدين الله، ولن ينصر أحد دين الله، ولا يتكلم أحد بذكر الله. نحن الآن نجلس في هذا المجلس نذكر الله تعالى في كل لحظة، في كل كلمة نذكر الله، أو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر. دي كلها لو ما كانش الأمور هكذا كان الناس انصرفت بقى، بس شافوا علوم المعاش التي يعيشون فيها والدنيا وخلاص، وكان يبقى عمل الآخرة إذا ما تتزنق زي اللي بيروح بقى للراهب ولا حاجه يشوف لنا حل ويروح فاتح له كتاب الحل كذا ويروح يمشي وخلاص. لا علاقه له بدين الله الا اذا احتاج اليه او اذا احتاج الى ان يسال. لكن الله تعالى لم يرد ذلك. فأنا أبشركم أيها الأحبة أن هذه مجالس الخير لن تعرف فضلها ولم تعرف مثوبتها إلا إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى. بل المهم أن تخلص نيتك وأن تحول نيتك. كل إنسان يمكن أن يكون له نية معينة. بعض الناس ممكن يعني جالس كده وخلاص مش في دماغه ما كانش عنده نية. بعض الناس جاء يقول مثلا بعد صلاة المغرب فإذا حذاءه سرق هيقول لك أطمع عندي إيه حق الشرع يضحكوا علي خليني قاعد بسمع الكلمتين دول. نقول أيضا حتى هذا لا يشقى بمثل هذه المجالس. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو القلب ليس لا يشقى به جليسهم. يعني حتى لو أنت قاعد كده هو إن شاء الله تتنالك الرحمات وتنالك أرواح الجنان لأنك في روضة من رياض الجنة. لا أريد أن أطيل في تقديمتي لكنني سأتكلم إن شاء الله في هذا اللقاء عن مسألة من مسائل العلم وأنا ضبطتها ببعض الضوابط حتى يسهل استحضارها وحتى يكون الأمر في تناولها إن شاء الله سهلا. هذه مسألة مشهورة وكثيرا ما يتكلم أهل العلم فيها وكثيرا ما يسأل الناس عنها وكثيرا ما يحصل الخلل في بعض يعني مسائلها أو تفاصيلها. هي مسألة من مسائل الصلاة وأحكامها مشهورة معلومة بأنها قضية سجود السهو. سجود السهو. واسمحوا لي أن يكون الدرس يعني درسا نظاميا كما هي الدروس المعهودة في مثل هذا لكنني سأجعله فقط كأنها ضوابط هذه تصلح لأن تحفظ. من كان عنده ملكة للحفظ إن شاء الله يعينه الله تعالى أن يحفظها ويفهمه. ومن لم يكن عنده هذه الملكة يكفي فقط أنه يركز معنا إن شاء الله سيفهمها. إن شاء الله لن يخرج أحد إلا وهو فهم ضوابط هذا الباب حتى ينضبط عنده. فنقول وبالله التوفيق. الضابط الأول وأنا يعني متعمد أن لا أذكرها بالطريقة التي يعتادها كثير من الناس يبدأ يشرح المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وفضل السجود والكلام ده. أنا مش هتكلم خالص عن هذا. أنا أريد فقط أن أذذب الأذهان على التسلسل المنطقي. التسلسل المنطقي المقصود به يعني كل ما عنا في عقلك أنه بعد هذه المعلومة التي تعلمتها سيرد على ذهنك سؤال ستجد المسألة التي بعدها سادة هذا المثل إلا أن يشاء الله شيئا. ممكن برضو يرد على ذلك حاجة وما وردش على ذلك لنا فالأمر في هذا إيه قريب. لكن إن شاء الله لا أحد يستعجل يا أخواننا يعني بالنسبة للتساؤلات ما حدش يستعجل إلا في آخر المحاضرة إن شاء الله. وإن شاء الله لن تكون محاضرة طويلة كمحاضرات الثقيلة الطويلة اللي انتم معتادينها. إن شاء الله ستكون خفيفة جدا جدا يعني هي حقنة خفيفة جدا وريد كمان مش عضل يعني هتبقى بسيطة. طيب نقول الضابط الأول في هذا وانا اريدك ان تفقيه دلوقتي. انا اللي قاعد قدامي دول فقهاء انا ما بكلمش الناس اللي مش فقهاء. فقيه يعني ايه؟ يعني فهماء. فهماء يعني ايه؟ يعني يفهمون الكلام. يعني كل كلمه لها معناها بمعنى لو استبدلت هذه الكلمه بكلمه غيرها المعنى ما بقاش منضبط. ماشي يا اخوانا؟ نقول الضابط الاول يشرع سجود السهو لجبر خلل مخصوص فيها يعني في الصلاه. يشرع سجود السهو. لماذا يشرع سجود السهو؟ لجبر خلل مخصوص في الصلاة. يعني ايه جبر خلل مخصوص؟ مش فاهمين. هنفهمه من كلامنا في احاديث الباب التي ستجد معه. لكن ان احنا عاوزين نعرف ايه نقصد ماذا بقولنا سجود السهو. يعني سنتكلم عن انه يشرع ان تسجد لما يحصل خلل في صلاتك. ايه الخلل ده؟ ده اسمه اجمال سيأتيك التفصيل. بس أول نقطة نحفظها إيه هو؟ يشرع سجود السهو لجبر خلل مخصوص في الصلاة. ماشي الحال؟ الضابط الثاني في هذا الباب أو ما يتعلق بهذا الضابط من المسائل نقول ولا يشرع أن يسجد في الموضع الذي سهى فيه وإنما يؤخره إلى آخر صلاته. نقول تاني ولا يشرع أن يسجد في الموضع الذي سهى فيه أو الذي حصل فيه الخلل وإنما يؤخره لآخر صلاته وهذا إجماع. ده أول إجماع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الآن إذا حصل خلل في الصلاة نحن نقول الآن انه سيسجد للسهو، لسه ما وضحناش اي حاجه، لكن نقول هيحصل خلل في الصلاه. مش مكان ما يحصل الخلل يروح ساجد، يعني افرض وهو واقف قائم بيصلي فتها حصل منه سهو معين او حصل منه خلل معين في صلاته، وهو واقف دلوقتي عندما تها او عندما حصل منه الخلل يقوم نازل ساجد؟ يقول لا، وده اجماع العلماء، مش في ساعتها كده، ده يؤخرها الى اخر صلاته على شيء سيجد ايه بيانه. لماذا نقول هذا؟ اولا لانه اجماع، ده اجماع العلماء، لم يقل احد من العلماء انك لو حصل لك سهو في الصلاه او حصل لك خلل في الصلاه انك في ساعتها كده تروح ساجد، لا، السهو ده السجود له سيكون امتى؟ في اخر الصلاه. امتى برضه؟ لا تستعجل، هذا سياتي بيانه. ولماذا قلنا هذا؟ قلنا لانه اذا فعل هذا ستجتمع السجدتان او تجمع السجدتان كل سهو يسهوه في صلاته. يعني ليه بنقول يأخره؟ لأنه ممكن يسهى كمان مرة، مش كل بقى خمس دقايق يروح ساهي يروح ساهي يروح ساهي يروح ساهي، لا، نقول يترك سجود سهوه إلى متى؟ إلى آخر صلاة. خليكم بالكم معايا، أنا بعبر عن قضية إلى آخر صلاته، لا قلت قبل السلام ولا قلت بعد السلام، فما تستعجلش، كل شيء يأتي في وقته. طيب، الضابط الثاني، لاحظوا ان احنا في الضابط الاول قلنا ايه كلمه يشرع، وطبعا كلمه يشرع دي كلمه يشرع كلمه اعم من كوننا نقول انه واجب او ان احنا بنقول انه مستحب. مشروع، مشروع يعني ماذا؟ يعني مطلوب شرعا، لكن هل هو مطلوب على وجه الالزام ولا مطلوب على وجه التخيير؟ يعني ان عملته يبقى كويس وما عملتوش مش مشكله، ولا لابد ان تفعله؟ ده هو ده بقى كلمة يشرع دي تحتمل المعاني دي كلها. لكننا نقول بقى الضابط الثاني اللي يضبط لك الأول ده، نحن نقول والأقرب أن سجود السهو واجب عند وجود سببه. يبقى ده الضابط الثاني، الأقرب. قولنا الأقرب معناه إيه يا إخوانا؟ أنا عايزك بقى تتعلم المصطلحات دي. لما نقول الأقرب ده يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى أن المسألة فيها خلاف، صح؟ لأن نقول الأقرب يعني في قريب وفي أقرب، ولما نقول الأقرب ده معناه إن الخلاف قوي، يعني إذا كنت أرجح قولا معينا فإن القول الآخر أيضا قوي، لكن القول الذي رأيته أقوى في نظري بجهة الدليل، فده يفيدك أن المسألة أصلا مختلف فيها. والفائدة الثانية ماذا؟ إن الخلاف قوي، يعني ما تنكرش بقى على المخالف وما تفردش عضلاتك بقولك هذا فتنكر على المخالف، لأن القول المخالف أيضا من القوة بمكان. الطريقة اللي أنا بشرح لها دي صعبة ولا سهلة؟ لما تلاقوها صعبة تروحوا إيه؟ ارفعوا إيديكم الاثنين، لأن إيد واحدة يبقى سؤال، لكن إيدين الاثنين يعني كفاية عليك ومش قادرين. فنقول والأقرب أن سجود السهو واجب عند وجود سببه. يعني ايه؟ يعني اذا وجد السبب اللي يخليك لازم او اللي يخليك مطالب، عشان نبقى دقيقين في العباره، اللي يخليك مطالب بسجود السهو، نقول ان السجود في هذه اللحظه سيكون واجبا وليس مستحبا. والدليل على هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم به في احاديث الباب التي سنذكرها، احنا اليوم هنذكر عدد من الاحاديث في ثنايا كلامنا، فهذه الاحاديث فيها امر النبي عليه الصلاه والسلام بسجود السهو، بل في بعضها انه امر بسجود السهو لمجرد الشك. فاذا كان امر والامر في على قاعده في الاصول ان اصل للوجوب، وفي الشك كمان يعني هو محتمل انه يكون ما صلاته ليس فيها خلل، هذا دليل عند اهل العلم على ترجيح مسألة إيه؟ على قضية الوجوب. من هذه الأحاديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أول حديث من أحاديث السجود السهو التي سنذكرها في هذه المحاضرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. الحديث يعني فيه بعض الابحاث الكثيره، لكن هذه ستاتي معنا سنقطعها، مش هنتكلم مش بنشرح احنا الحديث، لكن احنا غرضنا الان فين موضع الشاهد. احنا قلنا ده درس علم بقى، فين موضع الشاهد من هذا الحديث؟ امره صلى الله عليه وسلم حتى مع وجود الشك، مش هقول لك ان انا متيقن ان انا اخطا، ده مع وجود الشك. فاذا كان وهو متيقن ده من باب اولى، فهذا دليل على قضيه ايه؟ على قضيه الوجود. ولكذلك لمداومته صلى الله عليه وسلم على سجود السهو عند وجود مقتضى وعدم تركهما ولو مره، يعني لم يثبت ولا مره واحده ان النبي عليه الصلاه والسلام سهى في الصلاه ولم يسجد. ودي قاعده عند بعض العلماء من الشافعيه وغيرهم، انه اذا كان هناك فعل كل من رواه على صفه معينه فان هذا يدل على وجوب الفعل، لانه لو لم يكن واجبا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره لبيان الجواز. طيب الضابط اللي احنا ذكرناه هذا الان اللي هو ان الاقرب ان سجود السهو واجب عند وجود سببه، مش عاوزك تحتار، لان دايما المعاصرين بيحيروا لما يتكلموا مثلا في مساله او كده ويرجحوا، تبقى انت يعني ساعات تبقى فرحان انك خدت مساله مرجحه، لكن في نفس الوقت بتبقى تعبان انك ما انتش عارف هو الراجح ده كلام مين، بدون دخول في الخلافيات. هذا الذي رجحناه هو مذهب ابي حنيفه واحمد، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. مهم جدا هذا الامر انك تعرفه، لانه هذه دي من السلبيات الموجوده في كتب المعاصرين المبسطه التي هي قائمه على مذهب واحد او على ذكر قول واحد، ان انت ممكن تحسن الظن وتاخذ بالمساله من وراء الشيخ مع كل التسجيل له والتقدير له، لكن ممكن يطلع في الاخر الشيخ ملوش سلف. يعني مين اللي وتلاقي تكتشف ان انت مع الشيخ ده واقفين لوحدكم في العراء لا احد معكما من اهل العلم. وده بيحصل وده موجود ونماذجه موجود. فانا عايزك دايما تتعود حاجه، تتعود عده امور. الامر الاول ان تعرف ان الاصل في المسائل او المعتمد في المسائل هو الدليل الشرعي، ليس قول احد كائنا من كان. يعني احنا ماشيين مع القول اللي يؤيده الدليل خلاص على عيننا وراسنا، لكن في نفس الوقت ينبغي ان تعرف من هو سلفك في اختيارك، لان دي مهمه جدا. تلاقي مثلا انت متشبث بمساله معينه وبتقاتل دونها، فاذا ما قيل لك هو ده قول مين من العلماء، تلاقي نفسك محتار، تلاقي نفسك محتار ما انتش عارف. طب ده قول مين من العلماء، مش عارف. طب امال انت منفرد واقف كده لوحدك وما انتش خايف؟ انا عن نفسي بخاف. انا اذا كان المساله واقف لوحدي كده في العراء، حتى ان كان حصل مني ده قديما فدلوقتي كنت بخاف، فكنت يعني صرت هكذا اخاف. لابد ان يكون لك سلف. فالنقطه الاولى اللي لابد ان تعرفها ان لابد ان يكون لك دليل في مسالتك وترجح بحسب الدليل، مش بنقول لك قلد، لكن في نفس الوقت لابد ان تعرف ان لك سلفا. طب اذا ما لقيتش سلف والدليل خلافه، اقول لك ما هو الدليل ده ما كانش خافي على الامه دي كلها، عشان انت النهارده طالع بالدليل ده وفهمه والائمه ما فهموش. دي بقى ما هياش عاطفه، لكن دي مبنيه على قاعده مهمه جدا، وهي ان الصواب او الحق لا يتخلف عن الامه في وقت من الاوقات. لان لو انت قلت طب ما الدليل موجود بس الائمه ما خدوش بالهم، كل الائمه ما خدوش بالهم، انا يكفيني امام واحد معتبر ياخد خلاص ابقى معاه، لكن ما فيش ولا امام يعني انتبه للقضيه وانت النهارده انتبهت اليها، نقول لك لا يبقى بس في حاجه بقى مش مظبوطه، انت بقى مش فاهم الدليل صح. هكذا ينبغي ان يكون لك ايه؟ سلف. هذه الطريقه لما هتمشي بها هتكتشف اكتشاف عديد جدا وجميل جدا ينفعك، وهو ان اتباعك للدليل ليس معناه نبذ اقوال العلماء ونبذ مذاهبهم والشذوذ عنهم. هتلاقي نفسك انت هتشوف اهو احنا هنمشي مع الدليل وهتلاقينا ماشيين مع الائمه. بعض الناس يظن انتوا هتمشوا بقى مع الادله وتعملوا فيها مجتهدين هتخالفوا الائمه، نقول لا نخالف الائمه لا، لكن مش ممكن ان انا هوافق جميع الائمه في نفس اللحظه، صح ولا لا؟ لان الحق واحد لا يتعدد على الصحيح، صح؟ الحق واحد لا يتعدد، والافهام تختلف والعلماء مختلفون ولا يزالون مختلفين. طيب لكن انا هل يمكن ان انا اخذ باقوالهم كلهم واوافقهم جميعا؟ هذا مستحيل. لكن المستحيل ايضا ان انفرد بقول لم يقله هم جميعا به. لازم تاخد بالك من القاعده دي مهمه. فهتكتشف في النهاية أنك وانت ماشي مع الدليل وانت مقدس للدليل وانت محترم للدليل في النهاية برضه لابد أن تكون موافقا لأحد الأئمة. مش بقول لك لكل الأئمة لأنه مستحيل أن توافق جميع الأئمة. عشان كده أنا بذكر لك دي دايما في نهاية في كل مبحث أريح قلبك. أنا بقول أن الراجح والأقرب أن السجود السهو واجب عند وجود سببه، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد واختاره ابن تيمية. الضابط رقم 3 نقول، طبعا احنا لحد الآن ما دخلناش في تفاصيل، احنا كل اللي خدناه حد يفصل يعني لخص لنا اللي قلناه تقدر تضمهم في مسألة واحدة وهي ايه؟ ان السجود السهو واجب اذا حدث سببه. طب يعني ايه اذا حدث سببه؟ دي هي بعدين. طب ايه هو سببه؟ هنعرفه في مسائل، لكن انت بس ركز معايا انه لما يحصل سبب يقتضي سجود السهو سيكون هذا السجود واجبا عليك. الضابط الثاني نقول اللي هيحل لك بقى السؤال اللغز اللي موجود ده، نقول ويشرع سجود السهو في الصلاة لثلاثة أسباب. امتى اسجد للسهو؟ لما يحصل ثلاث احد ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. ده الضابط هذا يحتاج إلى شيء من البيان، وبيانه كالتالي: أنت تقول إن المعتبر أو إن سجود السهو يكون لثلاثة أسباب، إيه هما؟ الزيادة يعني الزيادة في الصلاة، والنقص من الصلاة، والشك في الصلاة. أي زيادة وأي نقص وأي شك نقول لك لا استنى انتظر. المعتبر دي المسألة اللي بعدها، المعتبر من الزيادة والنقص في هذا الباب الذي نتكلم عنه ما كان عن سهو وذهول. يعني انت بتقول ان اسباب السجود زيادة والنقص، اقول لك بس استنى مش كل زيادة وكل نقص. يعني واحد قام كده جاله مزاجه انه يزود ركعة، نقول له اسجد للسهو؟ مش ده موضوع. لابد ان يكون الزيادة وان يكون النقص عن ماذا؟ عن سهو وذهول. طيب فإن زاد أو نقص في الصلاة ركنا، طب احنا بنقول خلاص اتفقنا انه هيزيد عن سهو وذهول او هينقص عن سهو وذهول، طب الذي سيزيد او الذي سينقصه قد يكون ركنا في الصلاة، قد يكون واجبا في الصلاة، قد يكون مستحبا في الصلاة، ولا لا؟ مش دي افعال الصلاة، اما ان تكون واجبة او ان تكون ركنا او واجبة او ايه او مستحبة. طيب نقول بقى الضابط اللي بعد كده، نقول فإن زاد أو نقص في الصلاة ركنا، زي إيه يعني؟ كقيام، كركوع، كسجود، دي أركان، مش دي أركان الصلاة اللي هي التي لا تصح الصلاة بدونها. فإن زاد في الصلاة ركنا متعمدا أو نقص طبعا متعمدا، فده مش مسألتنا، نقول بطلت صلاته. يعني ده بره موضوعنا، ده مش في موضوع سجود السهو، هذا خارج الموضوع. إذا زاد في صلاته أو نقص منها متعمدا، يعني قام يصلي يقول لك يعني السجود سجدتين، طب ما جيب الثالث، ما أنا قاعد وأنا وراي إيه، فزاد السجود الثالث متعمدا، نقول له استنى إلى هنا بطلت صلاته. واضح؟ أو يقول يعني كفاية سجدة واحدة وما لازم اثنين، بطلت صلاته. أو المغرب أربعة، طب ما أنا مستعجل خليهم اثنين، عفوا المغرب ثلاثة خليهم أربعة، برضو ما ينفعش، خليهم اثنين برضو تبطل صلاته في هذه الأحوال كلها. لماذا يا أخوانا؟ لماذا قيدنا السجود بحال الذهول والسهو ومنعناه وجعلناه الصلاة باطلة إذا كان هذا متعمدا؟ لأن السجود أصلا مضاف إلى السهو، مش إحنا اسم عنوان الكلام إيه؟ سجود السهو، يبقى لابد أن يكون معتبرا فيه إيه؟ قضية السهو. فنقول لأن السجود مضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به، والشرع إنما ورد في السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشرع النصوص اللي فيها سجود سهو فيها ما يدل على أن المراد السهو فقط، أما غير كده لا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وعلى هذا اتفاق الفقهاء، يعني كلمتين اللي احنا قلناهم دول لا خلاف فيها. ايه هما اللي ما عليهمش خلاف؟ ان احكام الباب اللي احنا نتكلم عنها هي ما يتعلق بالزياده او النقص غير المتعمد، اللي هو عن ذهول وسهو فقط. واما اذا زاد متعمدا او نقص متعمدا بطلت صلاته باتفاق الفقهاء. طيب الضابط الخامس، احنا قلنا ان الاسباب ثلاثه، زياده ونقص وايه وشك. نمسك الاولين، نقول فاما الزياده في الصلاه، نمسك على الزياده بقى دلوقتي، فان زاد فعلا من جنس الصلاه زي ركعه مثلا او ركن من الاركان زي ما قلنا احنا من شويه، فعلا من جنس الصلاه، اما انه يزيد ركعه بحالها او انه يزيد احد الاركان، كان يزيد مثلا ركوعا بدل ما يركع مره يركع مرتين، او يزيد سجده فتصير ثلاث سجدات في الركعه، المهم يزود اي حاجه من جنس الصلاه من غير تعمد، فانه يسجد في اخر صلاته، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم بيصلوا وراء طبعا ما يقدروش يتكلموا، النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي يخلي الصحابه رضي الله عنهم يسكتون؟ انه ربما يكون ذات في الصلاه حاجه، يعني احنا ما يدراش، احنا بنصلي وراء النبي، يصلي اثنين هنصلي وراه، يصلي اربعه يصلي وراه، وده بخلاف ائمه الزمان دلوقتي، المساله ده هيتعلق بها حكم سنريده فيما بعد. فالان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا وهي الصلاه اصلا رباعيه، فلما انفتل يعني لما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم توشوش القوم بينهم، ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيكلموا بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ يعني في ايه؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاه؟ خد بالكم، خد عرفت ليه الصحابه ما قالوش سبحان الله ولا ابدوا اي اعتراض على هذا؟ انهم برضه في ما زال الشرع ينزل، يعني يمكن الشرع الصلاه اللي كانت اربعه صارت خمسه بامر الله تعالى، ده محتمل، عشان كده لم يتكلموا. ولهذا قال له في بعد انفتاله صلى الله عليه وسلم من الصلاه، قال هل قالوا هل زيد في الصلاه؟ قال لا، قال لا ما زادش في الصلاه ولا حاجه، الصلاه اربعه كما هي. قالوا فانك قد صليت خمسا. فانفتل صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. إذا نحن بنقوله ده عشان نستدل بيه على ماذا؟ ما أنا عاوزك كل حكم تكون عارف دليله وعارف مين اللي بيقول معك من أهل العلم، واللي ما نذكرش فيه إن في خلاف إن شاء الله إنه ما فيهوش خلاف. يعني إذا ما قلناش ده مذهب ديني يبقى إن شاء الله المسألة دي ما عليهاش إشكالية، أو أن يكون فيها خلاف شديد جدا جدا يصعب حصره في كلمات دقيقة. لكن إن شاء الله الباب ليس فيه شيء من هذا. فنقول انه اذا زاد فعلا في الصلاه من جنس الصلاه من غير تعمد فانه يسجد في اخر صلاته سجدتين. برضه خد بالكم قلنا في اخر صلاته لسه ما وضحناش، وده هيجي لها مبحثها الخاص، ما تستعجلش. احنا لحد دلوقتي ما قلناش اي حاجه، احنا كل اللي قلناه لحد الان ان السجود السهو واجب عند وجود سببه، وان اسباب السجود ثلاثه، الزياده والنقص والشك، وان الزياده والنقص المعتمد فيها ما كان عن سهو وذهول وليس عن تعمد، وانه اذا زاد فعلا في الصلاه وهو من جنس الصلاه، خد بالك القيد مهم، من جنس الصلاه، لو زاد من غير جنس الصلاه، خد بالك من الكلمه دي مراده، لما نقول فاذا زاد شيئا من جنس الصلاه او فعلا من جنس الصلاه عليه يسجد سجدتين في اخر صلاته. طب لو قام مزود حاجات من غير جنس الصلاة هيأتي فيها تفصيل بقى، اللي هي مسألة هل هذه تخرج عن هيئة الصلاة ولا ما تخرجش عن هيئة الصلاة؟ يعني مثلا ينفع ياخد كوباية المية ويشرب وهو بيصلي؟ هي كده هيبقى زاد فعلا ماذا؟ من غير جنس الصلاة. لكن هذا سيرد فيه كلام إن شاء الله مفصل. طيب المسألة الأخرى لا تتعلق بهذا. نقول ولو تذكر في الركعة الزائدة لزمه الجلوس في الحال. يعني لو انه هو مثلا قام الى ركعه زائده، ما احنا قلنا ان الزياده الان اذا زادها وخلاص عليه انه يسجد في اخر الصلاه، طب هو عنده الصلاه اربعه، اذا قام الى خامسه لو تذكر في اي موضع من الخامسه لابد ان يجلس. مش يقول خلاص ما انا وقفت بقى ما اجيب الركعه وخلاص، لا. ليه؟ لانه كده هيبقى مضي متعمد في زياده دي تبطل صلاته. عرفتوا الفرق اللي احنا بنقوله في الاول؟ انه ينبغي ان يكون مسائل السجود السهو تتعلق بالسهو والذهول، يعني لحد الان هو مش في دماغه انه زايد الصلاه، امتى بقى لما يفتكر يجلس على طول. اي الخامسه، طب انت انا ركعت ورفعت من الركوع يعني فاضل لي ما تسجدهم وخلاص، اوعى ما تسجدش، انزل على طول ارجع. لان دي زيادة. واضح يا اخوانا؟ اذا نقول ولو تذكر في الركعة الزائدة لزمه الجلوس في الحال لما تقدم بيان. الضابط الثالث او المسألة الثالثة المتعلقة بهذا، نقول ومن هذا القسم اللي هو الزيادة، يعني بنتكلم عن الزيادة، يعني من اللي احنا بنعتبره زيادة وبنصرفه زيادة، ودي هتحل لك مشكلة عند ناس يعني عند كثير من اخواننا طلاب العلم، بيقولوا ليه دي ما تحطتش في جانب النقص مش في جانب الزيادة، لكن العلماء يعتبرونها في جانب الزيادة، ولذلك احكامها ماشية مع الزيادة مش مع النقص. ايه هي؟ نقول من هذا القسم لو سلم من صلاته ناسيا وقد بقي عليه بعضها، يعني اذا كان عند صلاة الظهر مثلا 4 ركعات صلى 3 وبعدين راح متسلم، فكرهم 4 لكن نقص منهم، او صلى 2 ركعات وسلم وظن انه صلى 4، يبقى هو نقص ولا لا؟ طيب، مع ان دي ظاهرها نقص، لكن دي بقى المساله دي بالذات متعلقه بالزياده مش متعلقه بالنقص. ما وجه ذلك؟ فنقول ماذا يحدث؟ هنقول اذا سلم من الصلاه ناسيا وبقي عليه بعضها فانه ياتي بما بقي عليه ثم يتمها، ويكون سلامه منها زيادة فيسجد لذلك. عرفت الزيادة جاية منين؟ هو صلى 2 أو صلى 3 وكان المفروض يصلي 4. طب سلم وبعدين تذكر الناس ذكروا له أنت مصلي 3 مش 4، فراح قايم جايب الركعة الناقصة كلها. إيه اللي حصل في مجمل صلاته؟ زيادة إيه؟ التسليمة اللي سلمها في النص دي زيادة، عشان كده اعتبرنا هذا الحكم حكم زيادة. عشان كده هنيجي نقول فيما بعد ان ده يسجد بعد السلام، دي مشكلة على كثير من الناس، يقول لك طب ده ليه يسجد بعد السلام مع انه نقص من صلاته؟ نقول له لا، ده مش نقص من صلاته، ده زاد من صلاته. انت نقول له نقص مش في الحالة دي، هيأتي لها ان شاء الله حالة، لكن دي زاد ليه؟ لانه هو اتم الذي كان ناقصا فاصبحت الصلاة تامة، لكن بقيت له تسليمة زائدة زادها ايه في اول صلاة. واضح الكلام ده صح؟ بالبلد تاني، هو صلى 3 ركعات بدل 4 وسلم، خدوا بالكم، يبقى ناقص له ايه؟ ناقص له ركعه كامله، صلى الركعه الكامله وسلم، التسليمه دي بتاعت الصلاه ابو اللي فاتت زائده، عشان كده اعتبرناه ايه؟ زياده. طيب، ولهذا جاء في حديث ابي هريره، خدوا بالكم احنا كده ذكرنا حديث ابي سعيد، انا عايزكم تركزوا في دلاله الاحاديث دي، عشان تلاقي ان الباب في النهايه منضبط على الاحاديث ان شاء الله، التقسيمه دي ما فيهاش حاجه خارجه عن الباب ابدا. مره معانا حديث ابي سعيد ومره حديث ابن مسعود. حديث ابو سعيد في مين؟ في مساله الشك. وحديث ابن مسعود اللي مر في مساله زياده ركعه. وجاي لنا بقى دلوقتي حديث ابي هريره في مساله الايه؟ اللي هو انه يسلم قبل ان يتم صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قال ابو هريره رضي الله عنه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. إيه هم صلاتي العشي دول؟ طبعا الناس كلها بتقول المغرب والعشاء. لا، صلاتي العشي الظهر والعصر. ما احنا الدنيا اتلخبطت، عشان كده أنا دايما أنبه كثير من إخواننا إن احنا لا ينبغي لنا أن نفهم نصوص الشريعة ونصوص الفقهاء باللغة التي نتكلم بها، ولعلي قلت هذا الكلام مرة هنا. يعني الكلمات اللي احنا بنستخدمها احنا ما بنتكلمش عربي، احنا ما بنتكلمش عربي، احنا بنتكلم لغه مهجمه ليست لغه عربيه ايه سليمه. فالمقصود ان العشي من بعد زوال الشمس ده يبدا العشي، فاحدى صلاتي العشي هي اما الظهر او برضه الزوال. دي مشكله، بعض الناس يظن ان الزوال هو الغروب. لا، الصحيح الزوال هو ايه؟ الظهر. زوال الشمس عن وسط السماء ده اسمه الزوال، فالناس لما تقول لها زوال الشمس يفتكر انك بتقصد غروب الشمس. لا، ما اسموش الغروب، مش ليس اسمه ايه؟ زوال. فالمهم صلى احدى صلاتي العشي، قال احد الرواه اكثر الظن العصر، يعني اكثر الظن هي العصر، صلاها ركعتين ثم سلم، يعني ناسيا صلى الله عليه وسلم، ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم ابو بكر وعمر، فهابا ان يكلماه. يعني ابو بكر وعمر اكابر الصحابه جالسين والنبي صلى العصر ركعتين، يعني هابوا انهم يكلموه برضه لنفس العله اللي احنا ذكرناها من قبل. وخرج سرعان الناس، يعني الناس اللي هي بما بتصدق اول ما السلام يسلم تجري، خرج سرعان الناس اللي هم الناس اللي هم ايه؟ المشغولين اللي وراهم شغل. عشان بس انا استغفر الله من التعبير اللي انا ذكرته انه ما يليقش ان احنا نقوله على الصحابه رضي الله عنهم، لكن انا اقصد سرعان الناس الذين كانوا مستعجلين، يعني اللي هم اول ما سلموا راحوا خارجين، اما يجروا دول عندنا احنا، هم ما كانوش بيجروا. فالمقصود انه خرج سرعان الناس، يعني خلاص لما سكت ابو بكر وسكت عمر الناس اللي كانت وراها اشغال ومستعجله راحوا خارجين من المسجد، يعني ما صلوش الا ركعتين فقط. فقالوا اللي هم الناس اللي جالسين مع النبي في المسجد بقى لهم ما بدهاش بقى احنا لازم نقول، اقصروا في الصلاه؟ يعني الصلاة تحولت من أربعة باثنين؟ يعني هل نزل أمر من الله بأن الرباعية تصبح ركعتين؟ نحن ما نعرفش، ما زال الشرع ينزل. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ يعني أنت نسيت ولا الصلاة اللي قصرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنت ولم تقصر، أنا لا نسيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يعلم بنفسه، هو ظالم أنه صلى صلاة أم أربعة. قال لم أنسى ولم تقصر. فلما الصحابة بقى سمعوا كلمة ولم تقصر قالوا لا بقى يا رسول الله أنت نسيت، ده معنى الكلام. فقالوا بلى قد نسيت، طالما اطمنوا أنه لم تقصر يبقى لا يبقى أنت أكيد بقى نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر. سلم ركعتين يسلم ازاي؟ اللي هم ركعتين اللي كانوا ناقصين عليه اللي كانوا باقيين من صلاته صلاهم ثم ايه؟ سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه فكبر ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر، رواه البخاري ومسلم. المقصود ايه؟ المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد صلى ركعتين تمتين وبعدين راح مسلم منهم وبعدين راح مكبر سجد كمان سجدتين راح مسلم مره اخرى. طيب الكلام ده تفاصيله هتجيلنا في موضعها، لكن اللي احنا عاوزين نطلع بيه من الحديث هنا بنستدل على ايه؟ تذكروا معايا ان هو لو زاد التسليمه اللي هو سلمها لما كان ناسي من صلاته دي اسمها زياده تستوجب ماذا؟ ان يسجد يسهو في اخر صلاته، كما في حديث ابي هريره الذي ذكرناه. قبل السلام ولا بعد السلام؟ هنقولها بالتوضيح بس في مساله مستقله. طيب وفي حديث عمران بن حصين، انا بس بفرد الاحاديث دي اول مره عشان يبقى كل حديث عندنا راكب في الدماغ ان الحديث ده اللي بيدل على كذا، الحديث ده بيدل على كذا، عشان لما نيجي في بعض المسائل بعد كده مش هنقعد نقوله تاني، نحفظنهم بقى خلاص. وفي حديث عمران بن حصين عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات. الروايه الثانيه حديث ذو اليدين انه سلم من ايه؟ من ركعتين، دي روايه ثانيه. في ثلاث ركعات يعني صلى ثلاثة وراح مسلم في العصر ثم دخل منزله. طبعا منزل النبي صلى الله عليه وسلم كان حجرة من حجرات المسجد، يعني زي أشبه بالباب اللي هو في المسجد ده، من المسجد يدخل مباشرة. فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، يعني قال له يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ يعني فعلا ده حصل أن أنا صليت ثلاثة فقط؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى بهم ركعة ثم سلم، نفس الكلام خد بالك، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. طيب إذا احنا الآن طلعنا بإيه؟ بإن أول سبب من أسباب إيجاب أو مشروعية سجود السهو وجود إيه؟ زيادة غير متعمدة في شيء من جنس الصلاة، خد بالك، زيادة وغير متعمدة وتكون من جنس الصلاة. السبب الثاني الذي ذكرناه هو قضية النقص، فنقول فإن نسي واجبا كالتشهد الأوسط مثلا على قولنا المختار انه واجب فانه يسجد في اخر صلاته لذلك. والدليل عليه حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. يعني ايه قام في الركعتين الاوليين ولم يجلس؟ يعني لما صلى ركعتين وهو في السجده الثانيه من الركعه الثانيه قام فوقف، ما جلست للتشهد الاوسط. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يعني الناس قاموا معه خلاص ولما انتهوا بقى فمنتظرينه هيسلم ما سلمش، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يعني إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط، قام بعد الركعة الثانية قام على طول مباشرة إلى الركعة الثالثة. فتبعهم الناس على ذلك. طب ماذا فعل؟ ما جلبش مرة ثانية للتشهد الأوسط وما عادش التشهد الأوسط لأنه مش ركن كما سيأتي معنا توضيح ذلك. لكن ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بعد ما قام وجاب الركعة الثانية الثالثة والرابعة وجلس للتشهد؟ قبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم. فده دليل على أن النقص كمان في الصلاة يستوجب ماذا؟ يستوجب سجودا في آخر الصلاة. برضو ما تستعجلوش على الموضع قبل ولا بعد هنوضح. طيب فإن تذكر التشهد قبل أن يستتم قائما عاد فجلس وتشهد. يعني افرضوا أنه هو دلوقتي في التشهد الأوسط أو في الركعة الثانية ساجد السجدة الثانية المفروض أنه يجلس للتشهد نسيه وأم قايم وهو لسه بيقوم لسه ما وقفش لم يستتم قائما تذكر أنه كان مفروض يجلس فين التشهد الأوسط عليه أن يعود ليسجد. ليه؟ لأنه لسه ما تلبسش بركن بعد هذا الركن لسه هو ما انتقلش إلى ركن آخر. طيب لكن إن كان استتم قائما لا يعود إليه ولكن يسجد سجدة السهو في آخر صلاة. وهذا لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. يعني إذا قام ولسه التشهد الأوسط ولسه ما استتمش قائما فليجلس. فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. طبعا ممكن أن يفهم من هذا الحديث يا إخواننا وده الأقرب العلم عند الله إنه إذا تذكر وهو يقوم له أن لا يسجد. يعني يفرض أنه الآن سجد السجدتين اللي هم في الركعة الثانية وقايم بقى نسي التشهد الأوسط وهو بيقوم تذكره فجلس. مش احنا بنقول له اجلس؟ لما جلس هل يلزمه سجود سهو؟ الأقرب أنه لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في الحديث وفرق بين الحالتين فقال إذا قام أحدكم من الركعتين فلن يستتم قائما فليجلس. فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. يبقى كأن سجدتي السهو متعلقين بإيه؟ في الحالة الثانية إنه إذا كان استتم قائما خلاص نقول له بقى ما تنزلش تاني ولا تجلس تاني مرة خليك واقف بقى ويبقى أنت ما صليتش لم تصلي بالتشهد الأوسط لكن هذا يجبره سجود السهو. ده نوع من أنواع الإيه؟ النقص ونقصد السبب الثاني. طيب طب لو كان نسي بقى ركنا او ركعة مثلا احنا قلنا لو نسي واجبا طب وان نسي ركنا في ركعة يعني مثلا ركن في ركعة يعني ايه؟ يعني مثلا واحد قام مين في دول بقى واحد قام مثلا او هو في الصلاة وتذكر انه ما قرأش الفاتحة كان واحد بيفكر في أي موضوع وما نسي يفكر إنه قرأ الفاتحة ما قرأهاش وبعدين وهو في الركوع أو في السجود تذكر إنه لم يقرأ الفاتحة نقول هذا إيه؟ نسي ركنا في ركعة. نقول هذا إذا ذكره قبل شروعه في الركعة الثانية لزمه أن يعود إليه فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو في آخر صلاة. يعني إيه برضو الكلام ده؟ يعني مثلا هاب إنه هو نسي مثلا الركوع سرحان بأي شكل من الأشكال وقرأ وبعدين راح إيه نازل على طول ساجد وهو لسه في السجود أرضا لا ركعت ولا قمت بعد الركوع. نقول ماذا يفعل؟ طالما أنت لسه ما دخلتش في الركعة الثانية روح قايم عند الركن اللي أنت نسيته ركن القراءة أو ركن الركوع أو ركن القيام ارجع إليه وابدأ افعله وافعل ما بعده واعتبر الشغل اللي أنت عملته في النص ده نادي. واضحة ولا صعبة؟ نقول يا إخواننا مرة ثانية إذا ذكره قبل شروعه في الركعة التي تليها لزمه أن يعود إليه فيأتي بهذا الركن اللي هو كان نسيه ويكمل بقى من بعده وخلاص. طيب لكن لو كان دخل في الركعة التي بعدها إذا كان دخل في الركعة التي بعدها يعني إذا تذكر بعد شروعه في الركعة التالية يعني هو مثل الركوع أو القيام من الركوع مثلا في الركعة الأولى وما افتكرش لو هو بيقرأ مثلا في الركعة الثانية نقول له يلغي الركعة الأولى تماما لأنه سقط منها إيه؟ ركن. خلاص اعتبر نفسك ما صليتش الركعة الأولى واعتبر الثانية اللي انت فيها هي الأولى وفي النهاية يكون عليك سجود السهو. وبهذا الكلام الذي نقوله قال المالكية والشافعية والحنابلة يعني ما خليش كلام الحنفية واضح المعنى ده يا اخوانا إذا ترك ركنا يعمل إيه؟ إذا ترك ركن من ركعة يعمل إيه؟ إذا كان لا مش يجي على طول إذا كان ما زال في نفس الركعة اللي هو نسي منها الركن يرجع للركن ده ويكمل ويكمل ما بعد. ناس القيام بعد الركوع مثلا يعني هو ركع وبعدين قال لك ايه انسهل ولا حاجة راح ساجد على طول ما قامش للركوع. نقوم هو في السجود بيقول له لو تذكر قل له قم فقم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وبعدين اسجد وكمل صلاتك عادي بس في الاخر ما تنساش تسجد لله. لكن لو كان ما تذكرش هذا الا في الركعه التي بعدها نقول له خلاص الركعه اللي فاتت دي كان ناقصها ركن والركن يعني عمود والعمود لما يقع تقع الركعه كلها يبقى اعتبر نفسك ما صليتش الركعه اللي فاتت. انا في الثانيه بس في الحقيقه انا في الاولى مش في الثانيه. واضح؟ ايه؟ اه هنقول الكلام ده هنقول انه الشك ده هيبقى في حته الشك بس انا هقولها دلوقتي عشان برضه نحكي لك الحته دي. اذا شك في الركن هل اتى به او لم ياتي به يبقى ما اتاش به. يبقى برضه كانه ما عملش يعتبر نفسه ما عملش. هو ما قريت الفتحه ولا ما قريتهاش يبقى ما قريتهاش. الا في حاله الانسان الموسوس اللي في طبعه وسوسه ده هيبقى له حكم خاص هنقول له ده ما تلتفتش الا الوسوس لكن هذا سياتي ان شاء الله. طيب اذا احنا خدنا اذا ترك واجبا يعمل ايه؟ ما يرجعلوش. اذا كان لم يستتم قائما يرجع له، اذا كان استتم خلاص ما يرجعلوش. واذا ترك ركنا يبقى اذا تذكر في نفس الركعه يرجع ليه، واذا تذكر في الركعه التي بعدها يلغي الركعه اللي فاتت. طيب طب وان نسي مستحبا؟ يعني مثلا جه هو في الركوع قال انا ما قريتش سوره بعد الفتح ده مستحب؟ مش واجب ولا ركن. يقول انا لم اقرا السوره التي بعد الفاتحه. نقول الاقرب انه ليس عليه شيء لا سجود ولا غيره. يعني حتى السجود ما عملوش. مش يقول خلاص انا نسيت القراءه، خلاص القراءه نسيتها مش مشكله، ما ترجع لهاش ولا حتى ترجع تصلي ولا ترجع انك تسجد حتى تهوى على الارجح لان السجود انما شرع ايه؟ زي ما قلنا في الاول جبرا للخلل. مش احنا نقول السجود ده عشان جبر الخلل. لكن ترك السنه من اتى بالاركان والواجبات ولم ياتي ببعض السنن هذا الصلاه تم ما فيهاش خلل فليس عليه في ارجح اقوال العلماء ان هو يسجد للايه؟ للسهو حتى لو ساعة عن السنه. وبهذا قال الحنابلة خلال الجمهور. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال يتعلق بنفس المرحلة الذي نتكلم فيه وهذا ساجيب عنه الان. يقول اذا شك الانسان هل قرا الفاتحه ام لا؟ هل يقراها مره ثانيه ام لا وهو قائم خلف الامام؟ جاوب. يلا مين هيجاوب؟ اللي احنا قلناه فيه اجابه عن الكلام ده. نقول شك الانسان هل قرا الفاتحه ام لا؟ هل يقراها مره ثانيه؟ ثانيه ليه؟ ثانيه دي معناها ايه؟ هو شك يعني المفروض ما يقولش ثانية. لكن لأنه لو قال ثانية يبقى أثبت الأولى، هو لو أثبت الأولى خلاص ما يبقاش شك. فنقول لا هو شك أنه هل صلى قرأ الفاتحة هل يقرأها وهو قائم ولا لا يقرأها؟ جاوبوا يا إخواننا بناء على اللي إحنا قلناه من شوية. اتفضل. إيه؟ يبني على اليقين معناها أنه يبني بجانب أنه لم يقرأها، مش كده؟ وبالتالي يقرأها، إيه المشكلة؟ ليس هناك أدنى مشكلة، إحنا قلنا إذا شك في الركن فكأنه يعتبر انه لم يأتي به، إلا في حالة إن الإنسان أصلاً يكون كل صلاته شك، وكل ما يعمل حاجة شاكك فيها، وكل في ركعة بيشك فيها، وكل قراءة يشك فيها، وكل هذا لا ده موضوع خاص، ده موضوع ثاني، هذا نقول له أنت موسوس، لا تعبأ بهذا، اقرأ مرة إن شاء الله ما قريتش مش مشكلة. لكن هي بس محل هذا الكلام الذي نذكره إن إحنا هو دول خلف الإمام، فإذا كان مذهبه كمذهبي أو كمذهبي أو كاختياري وكاختيار الشافعي رحمه الله إن قراءة المأموم خلف الإمام واجبة أو ركن في الصلاة هو يمشي عليه الكلام اللي احنا بنقوله ده، لكن إذا لم تكن ركنا أو في ديني في تديني هو بيقول إنه لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام ده موضوع ثاني، لكن احنا كل سؤالنا دلوقتي أو إجابتنا مبناها على إنه لابد أن يقرأ حتى لو كان خلف الإمام. ثم قال السائل بعدها مع العلم أن بعض العلماء يقولون إن الإنسان لو قرأها مرة ثانية متعمدا بطل الصلاة، طب احنا مالنا بنقول متعمدا لا، سؤالنا احنا في المشاكل ما بنقولش عن المتعمدا، ثم إن قولهم أما أعرفهم بعض العلماء دول مين؟ السائل يعرفهم؟ السائل يعرف العلماء دول؟ معاصرون ولا من أهل العلم القدامى؟ إنه لو قرأ الفاتحة مرة متعمدا تبطل صلاته؟ ده محل نظر على كل حال، لكن على كل الاحوال، على كل الاحوال في مسالتنا ده راجل شاكك، يعني معتبر انه ما قراش ومغلب جانب فيه بيعمل بغلبه الظن وبيقول انا ما قراتش، فمش هتبقى مكرره ومش هيبقى متعمد. طيب نكمل السبب الثالث وهنا الضابط التابع في هذه المحاضره اللي هو ما يتعلق بالشك في الصلاه. فنقول فاذا شك في عدد الركعات التي صلاها فانه يتحرى الصواب في ذلك ما استطاع. يعني ايه يتحرى الصواب؟ هو شك، انا صليت كام؟ ثلاثه ولا اربعه؟ هي الركعه دي الثانيه ولا الثالثه؟ مش يعني ساعات الانسان بيحصل معاه كده ما يعرفش في اي ركعه الان. فاذا شك في عدد الركعات التي صلاها فعليه ان يتحرى الصواب. يعني ايه يتحرى؟ يعني يعصر دماغه ويفكر يا ترى انا في الركعه الثالثه ولا الرابعه؟ طب يعرفها ازاي؟ باي قرينه سابقه. افرض ان احنا دخلنا اثنين متاخرين في الصلاه مع بعض وبدانا نصلي مع بعض وسرعتنا في الصلاه تقريبا متقاربه، فانا جيت صليت وانا في الثالثه رحت قاعد ظنيتها الرابعه، لكن لقيت زميل اللي جنبي مثلا قام يجيب الرابعه وانا عندي شك، اقول لا يبقى صح، يبقى هو صح، هو في الرابعه وانا اللي كنت غلطان، واقوم قايل. ده نوع من انواع التحري. فاقصد التحري معناها كده. او مثلا واحد يقول ايه، انا كم ركعه قرات سوره بعد الفاتحه؟ ده انا ما قريتش الا مره واحده، يبقى صلى ركعه واحده بس، ما صليتش الاثنين. يعني عنده اي طريقه يتصور بها اذا استطاع انه يصل الى الصواب. عشان كده قلنا عليه ان يتحرى في الصواب. طب هنا اذا تحرى الصواب هيبقى احد امرين، اما انه هيغلب على ظنه شيء او الا يغلب على ظنه شيء. يعني انا قعدت اتحرى وعصرت دماغي في حاجه من اثنين، فان غلب على ظنه عددها بنى عليه سواء كان اماما او ماموما من غير فرق، عشان في بعض الاهل يعني بفرق. فاحنا نقول هو بقى قاعد يفكر وعصر دماغه، فقال لا انا بتهيألي من الاقوى ان انا صليت ثلاثه بلاش اربعه، خلاص احجرهم ثلاثه. طب اذا قال والله انا صليت اثنين ولا ثلاثه، لا انا بتهيألي انهم ثلاثه، يعتبرهم ثلاثه. المهم اللي يغلب على ظنه، اللي يغلب على ظنه معناه انه يكون يعني هو اميل الى انه ده اللي يكون هو الواقع الذي حصل، هو ده معنى كلمه غلب على ظنه عددها. فنقول هذا يعمل ايه؟ يعمل بالجمع. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه في الاول. فاكرين انتم حديث ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي اخر الصلاه قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فموضع الشاهد في الحديث انه قال ايه؟ اذا شك احدكم في الصلاه فليتحرى الصواب. مش اول ما يشك يقول خلاص انا هبني على الاقل، في بعض الناس بيعمل كده. نقول لا، الاصح والافضل والادق وهو مذهب ابي حنيفه وروايه في مذهب احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انك تتحرى. ممكن بعض العلماء ما بيقولش كده، لكن الصواب هو كده، احنا ماشيين مع النص اهو وما بنخالفش الائمه بفضل الله. فالنص يقول فليتحرى الصواب، يتحرى زي ما قلنا كده، يعني بيفكر شوفوا في اي ركعه. إذا وصل لحاجة يعمل بها، طب وإذا ما وصلش؟ نقول بقى وإن لم يغلب على ظنه شيء، يعني مش عارف، برضه عمال أفكر مش عارف، مش عارف أنا في أي ركعة. نقول نعمل إيه؟ نقول فإنه يبني على اليقين. واليقين هو إيه؟ الأقل. اليقين هو الأقل يعني إيه؟ يعني ليه إحنا بنقول على اليقين أقل؟ لأن أنا دلوقتي بقول إما إن أنا صليت اثنين أو صليت ثلاثة. يبقى على الحالتين صليت اثنين ولا لا؟ لو كنت صليت اثنين يبقى انا صليت اثنين، ولو كنت صليت ثلاثه برضه انا صليت اثنين وجبت واحده ثالثه، يبقى المؤكد في الاثنين مين؟ اثنين ولا ثلاثه؟ عشان كده بنسموه كده يبني على اليقين، واليقين هو الاقل، لكن لو طلع ان هو صلى ثلاثه مش اثنين يبقى هو على احد الاحتمالين بس انه صح، لكن الثانيه اذا اعتبر اليقين يعني الاقل يبقى هو على كلا القولين ايه؟ صلى الركعتين. فنقول ان اليقين معناه ايه؟ الاقل. طيب فان لم يغلب على ظنه شيء فانه يبني على اليقين وهو الاقل. دليل مساله اليقين دي حديث ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واحد يقول اه طب ما هو هنا بيقول وليطرح الشك وليبني على ما استيقن وبيقول ما تتحراش. طب ما هناك النص الثاني يقول فلا يتحرى. هنا هدول الجمع بين النصين، نحن نقول يتحرى فاذا وصل الى حل يبني عليه، واذا ما وصلش لحل يقول ايه يبني على الاقل. واضح؟ اذا وصل الى حل في التحري يبقى يعتبر ان هو تحرى. اثنين ولا ثلاثة؟ لا ده هم ثلاثة يعتبرهم ثلاثة، لكن اثنين ولا ثلاثة مش عارف يبقى يعتبرهم كام؟ اثنين. وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، الى اخر حديث قد ذكرناه في اول المحاضرة. وقد روي في هذا المعنى في سنن ابي داود وابن ماجه، لكن في سنده مقال يعني في عنعنة بن اسحاق، لكن لا باس يستأنس به مع هذا يعني في هذا الباب، لكن هو لا يصح اسناده. لكن روي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحده صلى او اثنتين فليبني على واحده. تبقى ادق واصرح كمان، احنا هناك كنا بنقول وليبني على ايه؟ على ما استيقن. ده بقى بيدلك على ان اللي استيقن يعني الاقل، لانه قال اذا صلى احدكم فلم يدري، اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري صلى واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وقلنا للسلام يقال وعلى هذا اتفاق الفقهاء، اللي احنا بنقولها في مسألة اللي غلب على الظن انه أفضل إذا ما وصلش الحل، يعني الفقهاء جميعا متفقون انه يبني على ايه؟ على أقل. لكن لو وصل إلى حل دي في أغلب الصواب اللي احنا بنذكره اللي هو مذهب أبي حنيفة والرواية عن أحمد بن علي يتحرى، لكن الجمهور بيقولوا برضه يبني على الأقل. لكن احنا بنقول ليه يبني على الأقل والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يتحرى؟ ما يمكن يكون عنده شيء مرجح له أحد الأمرين، وإحنا عارفين إن قاعدة الشريعة أننا مخاطبون أصلا بالتعبد بغلبة الظن، مش لازم يكون يقين يعني، لكن طالما غلب على ظن خلاص. طيب، وإن شك في ترك ركن، المسألة اللي أنتم كنتوا بتذكروها من شوية، نقول فيبني على أنه تركه. يعني الركن بقى لو هو مش عارف يا ترى انا ركعت ولا ما ركعتش، قرات الفاتحه ولا ما قراتش، سجدت السجدتين ولا سجده واحده، نقول نعتبر انه تركه لان الاصل عدم الاتيان به وهو المتيقن. مش احنا بنقول وليبني على ما استيقن؟ اليقين ايه؟ اليقين ان انا لسه ما عملتوش، اما عملته بكذا لسه انا مش متاكد، يبقى اليقين ماذا؟ كأني لم أفعله. ولذلك نقول يبني على ما استيقن، ولذلك جاء في الحديث الذي تقدم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طيب، هنا المسألة بقى اللي بعدها الضابط رقم 8 اللي هو بقى الموضع، يسجد إمتى بقى؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ نقول والمختار في موضع سجود السهو التفريق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. يعني نقول المسألة فيها تفصيل، لو كانت صلاة زايد فيها هيبقى لها حكم، ولو كان نقص منها هيكون لها حكم، ولو كان عن شك يبقى دي الزيادة ودي النقص اهو. طب ولو كان عن شك هنقول لو شك وتحرى هيبقى لها حكم، ولو شك وبنى على اليقين هيبقى لها حكم. شوف بقى لما تجمع الكلام ده هتلاقي ان هذا لا يخالف شيئا من النصوص المتقدمة كما سيأتي بيانه. طيب، بيان هذا ان نقول ايه؟ فان كان السهو عن زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام لئلا يجمع بين الزيادتين. ما هو لو سجد قبل السلام هيبقى يحصل ايه؟ طب هو زايد في الصلاة يروح يزيد كمان سجود قبل السلام، يبقى زاد زيادة على الزيادة. نقول لك لا، قاعدة الشريعة ما جاتش بكده، قاعدة الشريعة المستنبطة من النصوص انه مش هيجمع بين الزيادتين. اذا كان زايد افرض انه زاد ركعة في الصلاة، صلى خمسة بدل اربعة، يبقى يجي في اخر صلاته نقول له قبل ما تسلم زود كمان سجدتين؟ لا، نقول سلم انهي صلاتك الاصليه وبعدين اسجد وبعدين سلم، ده بقى للسجود ده موضوع ثاني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هناك قال فان كان المكبات الاول فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى اتماما لاربع كانت ترغيما للشيطان. يعني اذا كان هو دلوقتي صلى خمسه، اذا كان بالفعل خمسه يبقى السجدتين دول يخلوهم بدل خمسه يبقوا شفع مش وتر. طب واذا كان صلى اربعه، اذا كان اصلا في الحياه صلى اربعه هو ظن انه صلى خمسه، هيقول لك يبقى السجدتين دول ترغيم للشيطان، مش الشيطان دخل عليه صلاته عشان يشغله عشان يعمله، فربنا يعاقبه انه يقابل الشيطان بعبوديه زائده، يقوم يعبد كمان. مش انت عمال تلهيني يرحمك الله، مش انت بتلهيني عشان الخبط في صلاتي، طب انا بقى هديك زياده تعبد لربنا باعظم ما يتعبد به لله اللي هو السجود. او لذلك قال فكانت ترغيما للشيطان. فالمقصود احنا نقول اذا كان عن زياده يثبت امتى؟ بعد السلام، يعني يسلم الاول وبعدين يسكت وبعدين يسلم كما سياتي بيان. الكلام ده موافق لمين؟ موافق لحديث ابن مسعود اللي ذكرناه، وموافق لحديث ابي هريره، وموافق لحديث عمران بن حصين، لا يخالف شيئا من هذه الاحاديث. طيب، وكذلك لو كان شك وتحرى فيسجد بعد السلام. يعني في حالتين هيسجد بعد السلام، ايه هما؟ لما يكون بالزياده يعني زاد في الصلاه، او انه شك بس متحري. طب من جهه النظر ليه بنقول دي؟ هو طبعا ده كلام ده موافق لحديث ابن مسعود اللي ذكرناه، لكن حتى من جهه النظر ايه علاقه انه شك وتحرى؟ يعني انا مثلا بقول ايه، انا شاكك اثنين ولا ثلاثه وتحريت وقلت ان هم هعتبرهم اثنين، بعد ما قلت لا هي الثالثه مشكوك فيها هعتبرهم اثنين، او هعتبرهم ثلاثه، تحريت واعتبرتهم ثلاثه، مش في احتمال ان يكون ظني ده خطا ويكون الصلاة فيها زيادة؟ عشان كده كان حكمها حكم الزيادة، عشان كده بيسجد ايه؟ بعد السلام. اذا يا جماعة برضه عشان ما تتلخبطوش، الموضوع ضبط وسهل جدا، اذا كان سهوه بزيادة في الصلاة يبقى يسجد امتى؟ بعد السلام. طب واذا كان شك في الصلاة ثم تحرى برضه يسجد بعد السلام عشان حديث ابن مسعود. طيب لو كان السهو عن نقص في الصلاة فإنه يسجد قبل السلام لأنها تجبر به، وده برضه من جهة النظر واضح، مش الصلاة هو صلاها ناقصة يبقى بجبرها لأنها تحتاج إلى جبر يكون قبل السلام ما يكونش بعدها، لكن الزيادة ما زودش زيادة على زيادة ولذلك أخليها بعد السلام. كان كل المشكلة في ضبط هذه المسألة يا إخوانا هو حديثنا اللي إحنا ذكرناه، حديث ذو اليدين، إن النبي عليه السلام نقص من صلاته ركعتين لما سلم من الركعتين، ده في ظاهره يقول لك طب ما نقص، طب ازاي يصلي يسجد بعد السلام؟ احنا وضحنا العلة انه الحقيقة اللي حصل في الحديث مش نقص، الحديث حصل فيه ايه؟ زيادة وزاد ايه؟ فاكرين ولا خلاص اول محاضرة راحت؟ لا، عشان هي دي بس الوحيدة اللي قد يمكن يخيل لواحد انها مش ماشية على القاعدة، لكن لما يفهمها ماشية على القاعدة. اذا لو شك، اذا عفوا لو سهى بالنقص هيسجد متى؟ قبل السلام، وده موافق لحديث عبد الله بن بحيرة. وزيها تماما كذلك لو شك وبنى على اليقين هيسجد برضه قبل السلام. اذا هنلاقي الخلاصه، يسجد قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين. قبل السلام امتى؟ لو كان نقص من الصلاه، او لو شك وبنى على اليقين، لانه بناء على اليقين معناه بناء على ايه؟ على الاقل، خليك احفظها كده، بناء على اليقين معناها دايما بناء على الاقل، والاقل ده بيبقى ايه؟ في قرب من النقص، فاللي يكون في ناحيه النقص يبقى قبل السلام عشان بيجبر لايه؟ لصلاته. طيب الحالتين اللي بيبقى بعد السلام، اذا كان بزياده ماشي؟ اذا كان بزياده، والامر الثاني لو كان شك وتحرى، لانه احيانا لما بيتحرى بيزيد، يعني انا شاكك ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثه ولا اربعه؟ وبعدين قعدت اقول لا ده اكيد الرابعه، دي مش الثالثه، فاعتبرها الرابعه، او ممكن اعتبرها الثالثه فاقوم ازود، او اعتبرها الرابعه، فالمقصود ان هي فيها شبه بايه؟ بالزياده، عشان كده كانت حكمها في حكم الزياده. اذا فهمت الموضوع بالطريقه دي هتكون انتظمت عندك جميع الاحاديث في الباب، كل الاحاديث هتقول لنا اي حديث يخالف هذا التفصيل. بهذا الذي اقول ليس كلاما من عندي، لكنه ده مذهب الامام احمد في روايه اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه، ومذهب الامام مالك قريب منه كذلك. واضح؟ طيب، عايز انبه بس لقضيه مهمه، انه في النهايه خالص عند جماهير العلماء، الا شيخ الاسلام ابن تيميه، عند جماهير العلماء اذا سجد قبل السلام في موضع يسجد فيه بعد السلام لا باس، وسجد بعد السلام في موضع يسجد فيه قبل السلام ايضا لا باس. يعني عند الجمهور اللي احنا بنقوله ده يعني الافضل، لكن افرض امام زود وراح مسجد قبل السلام نقول لا باس، او نقص وسجد بعد السلام برضه لا باس، لكن الاولى والاصلح والذي يمشي على على على سنه النبي عليه السلام هذا الذي ذكرناه. طيب هنا مساله، ان كان سجوده بعد السلام، اذا خلاص جينا في حته قلنا انه زي يسجد بعد السلام، فانه يسلم مره اخرى بعد السجدتين. دي نقطه مهمه، يعني احنا دلوقتي قلنا خلاص هو الراجل صلى بالزياده، لو صلى خمس ركعات وقالوا له والله انت صليت خمس ركعات، او هو تذكر انه صلى الركعه الخامسه في اخرها في التشهد، نقول له سلم ثم اسجد للسهو سجدتين ثم سلم مرة أخرى، يعني بعد سجود السهو يسلم مرة أخرى، عشان حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم وفيه فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وبهذا قال عامة الفقهاء. ففيش حد من الفقهاء بيخالف بأنه هو يسجد أنه يسلم، لو كان حتى هيسجد بعد السلام وهيسجد السهو بعد السلام فيسلم مرة أخرى بعد إيه؟ بعد السجود. لكن هنا نقطة أخرى، هل يتشهد؟ هل يصلي؟ هل يعني هو دلوقتي صلى وزاد في الصلاة وهو معتقد أنه هيسجد للسهو بعد ما يسلم، طب هو سلم هو من الركعة الخامسة اللي زودها وسجد سجدتين للسهو وعايز يسلم بقى من السهو، هل يقول التشهد مرة ثانية؟ نقول الصواب انه لا يقول الصلاة، ما تقولوش طق دي يعني لا، ده الجمهور بيقول يقول بس اصبروا طق دي مش عايزين نقولها دلوقتي، لكن نقول الاصح والاقوى هو ده الاصح عند الشافعية وده رواية عن مالك، لكن الجمهور العلماء بيقولوا يتشهد، لكن بنوا على حديث والحديث ده لا يصح اسناده، واضح؟ فاحنا عندنا كل الطرق اللي فيها كلام بطرق شاذة، لكن ما فيش فيها طريق صحيحة سالمة من ايه؟ من الاعتراض. فنقول الصواب ان ما عندناش حاجة، ما فيش ثابت في النصوص انه يتشهد مرة تانية، هو بس بعد ما سلم يسجد سجدتين للسهو ويسلم، ما يقولش التشهد تاني خلاص مرة واحدة. طيب، واذا سهى الامام في صلاته يعني يتشهد مرة واحدة ما يتشهدش تاني، لكن هيسجد هيسلم مرتين. واذا سهى الامام في صلاته فيشرع للمأموم ان ينبهه بالتسبيح للرجال او بالتصفيق للنساء كما تعلمون، لما في حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي رايتكم اكثرتم التصفيق، من رامه شيء في صلاته فليسبح، فانه اذا سبح التفت اليه، وانما التصفيق للنساء. يعني افرض ان الامام هو سهو مش واخد باله، فعلى المأمومين ان يقولوا سبحان الله. في مشكله كثير من الناس احيانا يبقى عارف متاكد ان الامام اخطا ويتحرج انه يتكلم ولا يقول سبحان الله ولا يفعل شيء، هذا مخالف للسنه. لكن الصواب انه اذا كنت متيقنا من خطا الامام ومن سهوه انك تنبهه بانك تقول له ايه؟ سبحان الله. واذا كان خلف الصف النساء ما يقولوش سبحان الله ولا حاجه ولا يتكلمنا، وانما يعني يضربنا يصفقنا او يصفحنا، ومعنى التصفيق انها تضرب بالايد على الايد كده بحيث انه ينتبه الامام ان فيه برضه خلل من غير ما تتكلم ولا تحدث اشكال ولا تحدث فتنه. وبهذا التفريق اللي هو يعني بين التسبيح للرجال والتصفيق للنساء قال الجمهور خلافة الإمام مالك. طيب، وإذا سجد الإمام لسهوه وجب على المأموم اتباعه، يعني أنت بتصلي هو ما غلطش في أي حاجة، بس الإمام غلط، الإمام سهل وسجد للسهو، تقول أنا ماليش دعوة أصل أنا ما سهلش، لا، تتابع الإمام. ماشي؟ إذا سجد الإمام لسهوه وجب على المأموم اتباعه، وهذا بالإجماع. ده ثاني إجماع الله. وهذا إيه؟ إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا، هو سجد فاسجد معه. نعم. وإذا سهى المأموم، طب إحنا دلوقتي خلص الإمام، إحنا على فكرة قربنا نخلص لأنه خمس دقائق بالضبط. الحالة الأولى اللي ذكرناها إن الإمام هو اللي سهى، فقلنا ننبهه، ولما يسجد هو تسجد معاه، حتى لو أنت لم تسجد، لأن أنت تابع للإمام. طب لو حصل العكس، أنا بصلي سهيت والإمام قدامي، بس الإمام بيصلي صلاته صحيحة ما عندهش مشكلة، إذا نقول إذا سهى المأموم مع إمامه، يعني الإمام سهى والمأموم كمان سهى معاه، دي مسألة ثانية، المأموم كمان سهى معاه لكن لم يسجد الإمام، يعني الإمام مثلا قام ما صلاش التشهد الأوسط، قام من السجود في الركعة الثانية على طول على الركعة الثالثة وأنت قمت معاه، فهو سهى وأنت كمان سهيت، لكن الإمام راح ما صلاش السجود، ما سجدش للسهو في آخر صلاته، هل عليك أنت يا مأموم وأنت خد بالك أنك سهيت معاه أنك تصلي السجود لوحدك ولا تتابعه وما تسجدش؟ نقول الأقرب في هذا أن المأموم يسجد لسهو نفسه. ليه؟ لأن السجود متعلق بذمته، ما هو كمان سهى، هو كمان سهى، يعني الإمام سهى ومطالب أنه يسجد وأنت سهيت ومطالب أنك تسجد، طب الإمام لم يفعل ما طلب به، فهذا لا يمنع أنت أن تفعل ما طلبت به. وبهذا الكلام قال مالك والشافعي وأحمد في رواية اللي أنا أقوله ده، يعني برضو توضيحا له تاني، الإمام سهى وأنت سهيت معاه وفي آخر الصلاة الإمام ما سجدش للسهو، نفسي كمان يسجد أو مرضيش يسجد، هو حر. ماشي؟ ما تخلينا في دي، خلينا في دي الأول. ها؟ هجاية اللي بقى هيجي دلوقتي. احنا الوقت نقول هو سهى يعني حصل منه مخطئ انه هو يسجد هو كمان. فنقول الاقرب انه يسجد ليه بعموم النصوص انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم فليسجد. طب انا سهيت اسجد. طب الامام مرضيش يسجد انا اسجد انا. بس الاولى هنا في هذه اللحظة حينئذ ان يجعل سجوده بعد تسليمة الامام. عشان يهرب من ايه؟ عشان يهرب من مخالفة الامام. يعني الامام دلوقتي ايه؟ هو مفروض ان الامام ده كان هيسجد بالسهى. فأما الإمام ما سجد سؤال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أنا أرى في هذه اللحظة إن المأموم كمان يسلم مع الإمام بس يجعل سجوده بعد السلام. يبقى هو حقق المعادلة. إيه هي المعادلة؟ إنه تابع الإمام لم يخالفه والمسألة الثانية إيه؟ إنه سجد للسهو. يبقى ده كده تمام. طيب أما إذا سهى المأموم خلف إمامه ولم يسهو الإمام هنا بقى حاجة ثانية. طبعا حالتك اللي انت ذكرتها ان الامام هو اللي سهى وانت ما سهيتش دي ما تتصورش انك مش هتعرفها. يعني لو الامام سهى في شيء مش ظاهر وانت لم تتابعه فيه في الغالب ان انت لم تدري بهذا. لكن لو فعل وحصل خلاص سلم انت ما سهيتش. لكن نقول بقى العكس انه لو سهى المأموم انت اللي ورا بتصلي وسهيت. سهيت مثلا وليكن ما يعني في شيء من الواجبات ما عملتش. بعض الناس يسرح وليكن في الركوع او في السجود الثاني لحد ما الامام جلس في التشهد هو مش واخد باله خالص وقام فكر الدنيا. في بعض الناس كده عمال يفكر في ازمه الغاز والانابيب والمشاكل والكلام يوم اتصلط ونسي كل حاجه استغرقته. فجاه لقى الناس قامت راح قايم هو سهى عن انه ما سجدش انه لم يجلس مثلا للتشهد الاصلي. في الحاله دي بقى الامام لم يسهو يعني الامام مش هيسجد. نقول ليس عليه ان يسجد في هذه الحاله ويتحمل الامام عنه سهوه. وبهذا قال عامة الفقهاء. إيه اللي خلينا نقول بهذا الكلام يا إخواننا؟ نقول لأنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة سجد بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام مع تيقننا أنهم كانوا يسهون خلفه. يعني أكيد في حد من الصحابة بيسهى في الصلاة لكن لم ينقل أبدا. واحد ممكن على فكرة ورد في حديث صريح لكنه لا يصح عشان كده مش بنحتاج به. ولهذا قال بهذا الكلام الذي أقوله قال عامة الفقهاء إلا مكحولا وابن حزم. بس إنما الأمة كلها بتقول بهذا الكلام إن الإمام يحمل عن المأموم سهوه. يعني لو أنت بتصلي خلف الإمام بيقولها كل اللغات هو اللغة العربية واللغة الدارجة وكل لغات عشان تفهم. لو أنت بتصلي خلف الإمام وأنت اللي سهيت والإمام لم يسهو طبعا الإمام مش هيسلم مش هيسجد بالسهو لأنه ما سهاش. أنت كمان ما تسجدش بالسهو ويحمل عنك الإمام صلاتك التي صليت. ونقول اللي قبل الأخير ويشرع سجود السهو في النافلة كما يشرع في الفرض. بعض الناس ممكن يقول لك طب أنا وأنا بصلي ركعتين السنة بعد العشاء سهيت برضو أصلي أسجد؟ نقول نعم لعموم الأحاديث المتقدمة. الأحاديث لم تفصل إن الكلام ده يكون في الفرض ولا في السنة في أي صلاة ما دام حصل سبب السجود المعتبر شرعا. وبهذا أيضا قال عامة الفقهاء إلا المسلمين. آخر مسألة نذكرها إن شاء الله في كلام الباب نقول ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة. ولا يشرع يعني أنت مش مطالب بسجود السهو في صلاة الجنازة ولا في سجود السهو. يعني واحد سهى في سجود السهو يسجد كمان؟ نقول لا ما ينفعش. حاجتين اثنين ما يشرعش فيهم سجود السهو احفظوه. إيه هما؟ صلاة الجنازة. لما بنقول كده؟ لأنه لا سجود أصلا في صلبها. إذا كانت صلاة الجنازة في الأصل ما فيهاش سجود انت لما تنسى حاجه تروح تسجد. فنقول لا لا يشرع هذا بالاجماع باجماع العلماء لا تشرع في سجود في صلاه الجنازه ولا يشرع السجود للسهو في سجود السهو. ليه؟ لان هذا يفضي الى التسلسل والتسلسل باطل. يعني انا دلوقتي لو كل انا دلوقتي بسجد للسهو فسهيت للسهو هسجد للسهو سهو ورا سهو وافضل سهو ده مش هتنتهي هتفضل طول حياتك عمال تسجد عشان المشكله دي. فده يقتضي التسلسل كما قلنا ان التسلسل ايه؟ التسلسل الباطل. ساكتفي من مباحث هذا الاسبوع طيب اصبر الى هذا الحد. لكن لو طب ناخد اسئله الدرس اهم اتفضل ودي هتبقى بعد العشاء عشان الناس ما تقلقش دي ان شاء الله بعد العشاء. لكن اسئله الدرس عشان الناس تستفيد. نعم تفضل. أقول تحرك إن هو يبني على السيف. أيوة. حضرتك قلت يبني قبل لا انت كلمة بعد اذنك انت كلمة على اعتبار انا هناك نقص وانا اسف ومعتذر عنها وراجع عشان النقص مش عشان حاجة خاصة ما تتعرض بالنقص ولا بالزيادة احنا نقول ان اذا شك وبنى على الاقل اذا شك وبنى على الاقل فانه يثبت قبل السلام مش عشان نقص ولا عشان اي حاجة عشان حديث ابي سعيد ماشي فهمها كده عشان انا عارف ان ده هتحدث مشكله لان النص كان فيه كده حديث ابي سعيد كان كده فاحنا هنقول بكده فانت احفظها كقاعده اذا شك وتحرى يبقى يثبت بعد الثاني اذا شك وما عرفش يتوصل الى حل وبنى على الاقل يبقى يثبت قبل الثاني نعم انا قلت الامام سبحان الله بتفرش عارف يعني خلاص الاحوط ان انت ما تتكلمش انا مثلا الجمهور ما يجوش انك تتكلم حتى لو بمصلحه الصلاه لو تكلم بقى هنخش في الخلاف خلاف مالك والجمهور في مسألة الكلام لمصلحة الصلاة لكن الأظهر وعلمه عند الله ما يجوش انه يتكلم ولو كان لمصلحة الصلاة عشان الإجماع بس يعني مش عشان إجماع في المسألة عشان استصحاب مسألة مجمع عليها في مسألة دي مختلفة نعم ليه؟ ده خالص يعني ده ازاي؟ اشرح لي حصل ايه؟ احيانا الناس بيتسببوا للامام في اللحظات يعني الامام ما يبقاش عارف ان هو في دماغه معاه حاجه فالناس تسبح هو يبقى فكر معاه حاجه ثانيه فيجي عليك هيعمل حاجه ثالثه فيحصل له ايه لخبطه على كل الاحوال ما نقولش ان طلبه ولا حاجه في النهايه خالص ينظر هو عمل ايه اذا كان زاد ركعه ولا اثنين يبقى يعتبر نفسه زاد الصلاه فيذكر بالله واذا كان نقص فيتم صلاته ويذكر بالله لكن ما يخرجش من الصلاه حاجه الا لو يعني ايه العمليه خلاص ما بقاش عارف اي حاجه حتى يمكن يكون نفسي هو في صلاه ايه نعم ايه احنا قلناها اهو شك في ركن المصلاه او ما صلاهوش ودخل في الركعه الثانيه يسقط الركن ما هو نفس القاعده احنا قلنا ان الشك في الركن يعتبر انه ما صلاهوش واذا اعتبر انه ما صلاهوش هيسقط الركعه التي شك في الركن منها نعم ايوه اخر حاجه لا اللي وراك معلش انت بعدي دي مسألة شهيرة دي مسألة شهيرة الإمام دلوقتي قام للركعة الخامسة وأنت متيقن إن دي خامسة أنت متيقن إن دي الركعة الخامسة وبتقول له سبحان الله ما فيش ما هو قال للخامسة وخلاص فهل أقوم أنا وأنا على يقين إن الركعة دي خامسة ولا لا يجوز هنا اختلفت أنظار العلماء في المسألة بعض العلماء يقول لك أيوه تقوم معاه لأن الصحابة قاموا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمسا ولم يقل لهم إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فلا تقوم بعض العلماء يقول كده وبعضهم يقول لا دلوقتي هو لو قام معه سيقوم في زيادة متعمدة فتبطل الصلاة وإذا الأقرب أنه لا يقوم معه لا يقوم معه لأن الإمام قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركع وإذا سجد فسجد ده مدار أو موضعه إذا كان قيامه وركوعه وسجوده شرعيا لكن إذا كان قيامه وسجوده كلام ده خارج عن الشرع فالصواب أنه لا يتابع فيه نعم في هذه الحالة الأخ يقول كلام جميل يقول يحتمل أن الرجل لما قام للخامسة كان تذكر في الثانية أنه نسي قراءة الفاتحة في الأولى والناس لا تدري عن هذا يشير إليهم أن قوموا فإن أشار إليهم تهديد أقارينة تقول خلاص إحنا ما نزعنا عينين لو طلع بخداعهم بعد كده بقى خلاص هم ما عندهمش حاجة إن شاء الله نعم لا انت ما تسبحش بقى في اذا ترك الامام سنه انت ما تسبحش اذا ترك الامام مستحبا لا تسبح فانت نقول كلامنا هذا اذا كان سيؤثر على الواجبات او الاركان اما السنه ما تسبحش طبعا هو يريد ان يصلي ان صلاته صحيحه بالاجماع صلاه الذي يصلي بدون ان يقرا القراءه التي بعد الفاتحه لصاحب الاجماع نعم يقوم. احنا قلنا هذا هو في السجود وشك في الركوع، بس خد بالك ان الشك في الركوع ده صعب، يعني لازم يتحرى الاول، لان صعب جدا ان الانسان يكون هو لسه واقف كده وروح ساجد على طول، الا اذا تصور انه مثلا كان يقرا ايه ساجده فسجد مباشره، وهو اثناء سجده التلاوه جاء دخل عليه ان هو في سجده سجده الصلاه نفسها، فبالتالي ترك الركوع. لو قعد بقى يفكر في دماغه ظن او غلب على ظنه وتحرى ان هو فعلا لم يركع ولم يقم بعد الركوع، فعلا على طول يقوم ويركع مباشره. نعم، ده امر سهل، مساله التكبير ده امر سهل، لعموم قول النبي او لعموم حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض. اي رفع وخفض في الصلاه دي برضه مشكله كتير من الناس بيثيرها في مساله سجود التلاوه. يقول لك الامام لما سجد فظن ان هو لازم يعمل حاجه غريبه وحاجه جديده، ان هو الناس فجاه كده يلاقوه هم ساجدين يسمعوه بيقرا. طب وليه يا اخي لما تكبر ما الذي يمنعك؟ يقول لك ما فيش نص ورد. نقول له ماشي، ما فيش نص ورد، نص جزئي نص خاص، لكن النص العام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، وده مش رفع والثاني مش خفض. اذا انت ما تسيبش الناس ساجده وعايز بقى تعمل لهم مفاجاه او يطلع عليك بتقرا، لا، وانت قايم تكبر. ايه الاشكاليه في التكبير؟ كان يكبر عند كل رفع وخفض، انا نسيتك معلش. اذا زاد شيئا ليس من جنس الصلاه فننظر، فان كان مما ورد الشرع في اباحه زيادته قلنا ان صلاته صحيحه، وان كان مما لم يرد الشرع في اباحه زيادته كان باطلا. ازاي؟ يعني ننظر دلوقتي، هو زاد ماذا؟ زاد خطوه مشاها، ماشي؟ نقول استنى، مش هنقول حكم، نرجع للنصوص. هل ثبت ان الشرع اجاز للمصلي انه يمشي في الصلاه؟ نقول ايوه، فتح النبي عليه السلام الباب لعائشه، يبقى الزياده ما تؤثرش عليه السجود ولا عليه اي حاجه. طب لو كان مثلا فعل مثلا زياده اخرى بشكل ثاني، نام مثلا، عمل اي حركه ما لهاش دعوه بالصلاه لكن ما وردش في الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الصلاه، نقول له لا، ده في زياده دي باطله، فتبطل عليك الصلاه. واضح؟ نعم. كان الإمام غير ضابط في أحكام القرآن. أيوه. فهل يجوز لرد الإمام؟ مسألة الفتح على الإمام دي بيراعى فيها أمور كثيرة، من أهمها غير ضابط بمعنى إيه؟ غير ضابط هل مثلا يقول ما يحيل المعنى؟ ولا مثلا بس هو الغنة بتاعته ما بيجيش مضبوطة أوي؟ كلام بسيط، الأمر سهل. الأحكام إذا لم تكن محيلة للمعنى ما تردوش، وإلا هتبقى مشكلة. هتبقى مشكلة، وإلا الناس هتفضل ترد طول الصلاة على كل الناس إلا من رحم الله. ولا لا، ما ينفعش. السجود السهو يقول فيه ما يقول في سجود الصلاة العادي. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء العظمى، أي ذكر من الأذكار التي يذكرها في الآخر. بين السجدتين كما يقول بين السجدتين، الله رب اغفر لي رب اغفر لي. الأخير. سهى هو نفسه بعد ما الامام سلم، ماشي، عليه ان يسجد بالسهو. عليه ان يسجد، احنا نقول الامام يتحمل عنه ما اشترك فيه في الوقت، يعني ده هو لحق مع الامام ركعتين من الاربعه، وحصل سهو الماموم في الركعتين اللي لحقهم مع الامام، نقول له الماموم الامام يحمل عنك ايه؟ وان شاء ان يسجد ايضا في اخر الصلاه له ان يسجد، لكن لو كان السهو بعد ما سلم الامام وهو قام يجيب الركعات اللي عليه فسهى في هذه اللحظه، ده عليه انه يسجد بالسهو ده قولا واحدا. اسالونا من يطلع لكم حل بتاعتها. ان القضيه بقى الشبهه اللي انت عاوز تقولها نهايه المساله ان هو النزول من الركن الى الايه الى الواجب او الى ايه. طيب ايه رايكم نخلي الكلام ده بقى نصلح ماشي الله طيب اولا ذكرت أن مذهب الشافعي في الفاتحة أنه ركن. تعالوا وجه السؤال للشافعي. بلاش ليا دلوقتي عشان ده هيفرق معايا كتير. أنت بتقول للشافعي رحمه الله ذكرت أن مذهب الشافعي في الفاتحة أنه ركن. ومن المعلوم يا شافعي يلي ما انتش واخد بالك أن الركن لا تصح الصلاة إلا به، فكيف تحسب الركعة المأموم بإدراك الركوع قد ترك القيام وأنت يا شافعي مش واخد بالك أن القيام ركن، وهو كذلك قراءة الفتحة كمان ركن. لحد هنا انتوا تستسيقوا نقل السؤال ده؟ طب هو الشافعي عارف الكلام ده كويس. لكن هم العلماء لما قالوا انه او لما اختار الشافعي فرضية قراءة المأمون خلف الإمام قال بهذا ليس للتشهي ولا للهوى، ولكن للنص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صح؟ ويقول لا بس الكلام ده لو كان للمنفرد او للامام. نقول له من اين اتيت بهذا التفصيل؟ من الذي قال هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان امام ولا مأموم؟ كان امام. بوجه الكلام لمين؟ للصحابه. الصحابه كانوا ائمه ولا مأمومين؟ يعني ده اقرب الفق بكلامنا من كلامه. دي نقطه. النقطه الثانيه حتى دي ما هيش مشكله بالنسبه لي، حتى لو انت قلت ان قراءه الفاتحه خلف الامام مش فرض لا بأس. لو قلت ان هو لا يقرا لا في السنيه ولا في الجاهليه كما هو مذهب ابي حنيفه اهو ما هو لهم برضه ادلتهم وان كان لهم ضعيف. لو قلت انه يقرا في السريه دون الجاهليه كما مذهب مالك واحمد ليك ثلاث. لو قلت يقرا لابد في السريه والجاهليه كما مذهب الشافعي ليك ثلاث. بس اهم حاجه انك تكون واخد بالك من مآخذ العلماء، مش مهم انت تختار ايه في اقوال، لكن المهم انك تبقى عارف مآخذ. هم عارفين كويس اللي انت بتقوله ده، لكن قالوا ايه؟ هنقول احنا اعتبرناها الفاتحة للمأموم ركن بالنص، ماشي؟ ورفعنا عنه الفاتحة اللي احنا عارفين انها ركن، مش ناسيين ولا حاجة. الفاتحة اللي احنا عارفين انها ركن رفعناها عنه اذا كان مسبوقا ولم يدركها مع الامام برضه بالنص، واخد بالك؟ وده مذهب جماهير العلماء. لكن على كل حال الطريقة دي يعني دي قد يستدل بها او كنت استدل انا بها قديما. انا كنت بقول نفس الكلام انت بتقوله ده تماما، بس كنت بعكسها بقى. كنت بقول ده دي فرض يبقى ما يلحقش وما تتحسبلوش ركعه. انت عكستها، انت اعتبرت ان الاصل المختلف عليه، انت اعتبرت ان الاصل ان احنا بنحسبها له وبالتالي كان المفروض ما تبقاش قراءته فرض. انا عكستها، انا بقول لا هي فرض وبالتالي اذا دخل هو مسبوق ما يعني يلزمه انه يصلي وتبقى الركعه راح عليه كما هو مذهب البخاري ومذهب ابي هريره وزيد بن ثابت وابن حزم. دول قالوا بالكلام ده. اقصد ان اختلاف وجهات النظر ده الامر فيه واسع وشائع، بس اقصد ان انا ايراد السؤال بهذه الطريقه كلام ده تحصيل حاصل، ما احنا عارفين الكلام ده كويس. لكن الذي جعلنا نقول الاولى النص، والذي جعلنا نقول في الثانيه ايضا هو النص. فتمام كلامي يقول فقد نقل لي احد الاخوه انك قد تراجعت عن قولك بان الركعه لا تدرك بالركوع. اي نعم. طب كان ماذا رده؟ يعني انا كنت الاول امشي على كلام البخاري وكلام ابن حزم ان هو اذا ادرك الامام راكعا ما يعتدش بالركعه، لكن انا رجعت الى قول الجمهور ده ملوش علاقه بمسالتك انت. هذا ده بالعكس ده يؤيد بمسالتك. يعني انت كنت ممكن تستدل في الاول عليا، لكن الان الموضوع رجع مع بعضه، ولا انا مش فاهم؟ لا انا غلط على فكره. الان هو يقول لي انت مذهبك ان الفاتحه ركعه، وفي نفس الوقت تقول انه تدرك يبقى انا كده كلامي زي الشافعي خلاص مظبوط. انا بقول الاثنين اللي الشافعي بيقول لي ان الفاتحه ركن وانه اذا ادرك الامام راكعا سقط عنه هذا الركن، ماشي؟ وده مذهب فقهاء الصحابه، ده اللي افتى به ابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وتعد ركعه للمأمون في مذهب جماهير العلماء. انت جاي منين؟ ممنوع السجاير يا اخوانا في يقول اذا قام الامام من الركعه الثانيه ولم يقرا التشهد الاوسط وتذكر بعدما استقام قائما وجلس للتشهد الاوسط، ما يتلخص ده اظن ده سؤال من اجابنا عنه، خلاص ان شاء الله صلاته ما تبطلش يعني اذا لم يكن عليها. يقول اذا سجد في الركعه الاولى ونسي ركنا من الصلاه، واذا قام واتم الركعه مره ثانيه كان له من سجود السهو. يعني انا مش فاهم السؤال الاول، لكن كانه مراده سهى في الركعه الاولى مره عليكم السلام، ويجي في الركعه الثانيه كمان سهى مره ثانيه. نقول لا، السجود لا يتعدد بتعدد مسببات. يعني اللي حصل حاجتين او ثلاثه او اربعه كل واحده منهم توجب السجود، نقول يسجد هي مره واحده بس. يقول السائل حكايه المباريات، احنا كل ما نقولكم تقولوا لنا المباريات ايه حكم مشاهده مباريات كره القدم وتضييع الاوقات قبل المباراه وبعدها في مشاهده التعليق على المباراه وحكم التعصب لفريق دون اخر، يعني دون اخر ما لهاش لازمه، لان دون اخر يعني كانك زعلان على الفريق الاخر، قلت تعصب لفريق وخلاص، اما دون اخر انت عايز تتعصب بيهم كلهم، والفرح بانتصار فريق على اخر، مع ان اظن ان انا اتكلمت عن شيء من هذا في لقاء السابق وقد كان قريبا، لكن الجديد في الموضوع بس ان الناس بتتعامل، يعني انا لا اقول ان مشاهده المباراه حرام، ما بقولش كده، ما بقولش انه حرام، لكن هناك امور ثانيه اهم من النظره دي. الذي يفعله الناس الان فيما يتعلق بمباراه كره القدم هو ده الموضوع اللي ملفت للنظر. كون ان تكون المباراه حلم ال 80 مليون ده ملفت للنظر. كان ينبغي ان يكون حلم ال 80 مليون حاجه ثانيه غير كده، لكن يكون حلم ال 80 مليون ان مصر تغلب الجزائر، انا احسبها ان كان حلمهم ان مصر تغلب اسرائيل. لكن ان مصر تغلب الجزائر ده حلم ال 80 مليون، والفوز ماشي يا سيدي فاز الف مبروك. لكن هل هو ده الفوز العظيم؟ هو ده الفوز المبين؟ هو ده الفتح؟ لا ما هوش كده، في كلها في الاخر مباراه، سواء يعني قلنا يجوز انك تشاهدها او ما قلناش دي مش موضوعنا دلوقتي، لكن الهاله الكبيره اللي حواليها ده كان موضوع خطير جدا، ان المسلمين مشاعر المسلمين كلها تلاقي الواحد جسمه بيقشعر والدنيا كلها بتقشعر والدنيا كلها ايه ده؟ عشان ايه؟ عشان مباراه فازوا؟ نعم فازوا، لكن ليس هذا هو الفوز العظيم. قال الله تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هو ده الفوز خالص. امتى يجي لك الفوز؟ لما انت واقف على صدى القيامه كده ويجي لك كتابك وتروح تلاقي نفسك مسكته باليمين، هو ده الفرح. هو ده الفوز، ده بقى تطلع زي ما انت عاوز وتقول ها قوم اقرأوا كتابية. لكن دي مش مستاهله جدا. فازوا لكن فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يعني لو واحد من فريق الجزائر زحزح عن النار وادخل الجنه يبقى فاز، ولو واحد من الفريق المصري ما زحزحش عن النار وما دخلش الجنه يبقى ما فازش. اذا ليس هذا هو الفوز. لازم يبقى النظره كده، يلعبوا سيدي ما يلعبوا، ولما يغلبوا المصريين يفرحوا ما يفرحوا، مش دي المشكله برضه، مش عايزين نصعب المشاكل اكثر ما هي. لكن هو المشكله الاكبر النظره هذه، النظره ان هي دي نهايه العالم. يقول لك فازوا اربعه. ايوه فازوا اربعه، لكنها ليست الاربعه التي لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عنها. مش هم دول اربعه. لا، اربعه يفوزوا اربعه ويفوزوا اثنين، يعني اقصد الامور تقدر بقدرها. تلاقي المباراه، تتفرج على المباراه ومجهزين للمباراه وخالي الصاله وجايب اللب وجايب لكن انا ما نزلتش على القهوه، وخالي ما حدش يتكلم ساعه الماتش ويتعصب ويقوم وينفض ويمسك الواد ويطلعه عيال بره ويعمل كل ده، ده الكلام ده من قبل المباراه بساعتين عشان نشوف التعليقات، فلان هيلعب ولا مش هيلعب، يا رب يا رب يلعب. وانا عجبت والله لما لقيت نفسي بعيون انا جيت مش عارف اعمل ايه، رايت ناس يقول لك انا لسه مصلي المغرب دلوقتي والله داعيهم في السجود. العين في السجود. ماشي يا سيدي، يعني انا مش عايز برضه اقول لك ما تدعيش، بس هل هي دي المساله؟ هي دي المساله اللي انت تفكرت انك تدعيهم فيها في السجود؟ يعني حاجه غريبه جدا التصرف او التفاعل مع الامر ده، ده امر عجيب جدا. لا يمكن ابدا يكون في دين ربنا سبحانه وتعالى اللاعب ده واحد يجيب لك بقى واحد بقى شيخ من ابو كرش بقى ولا صح التعبير وسامحوني، يقول ايوه طبعا ده شيء جميل جدا ليه يا مولانا، يقول لك هو كده ده ربنا اللي بيقول كده، كمان ربنا اللي بيقول كده، يقول لك ايوه ما هو ربنا بيقول، معلش سامحوني انا بتكلم باللهجه دي اسمها انا بسميها لهجه المصاطب لان هي دي لهجه المصطبه دي هي اللي بتتكلموا بيها فلازم بقلدهم بس، فمش قصدي يعني ما تاخدوش ان الدرس بقى شكله ساخر ولا مقلق، بس هي دي الطريقه اللي بيتكلموا بيها، يقول لك ايوه ما هو مش ربنا اللي بيقول انما الحياه الدنيا لعب، ما هو بيلعبوا هو مشكلة كبيرة صراحة. فالقضية مش قضية ان الانسان يعني اللي هو يتفرج على المباراة ما يتفرجش، ده امر فيه يسير. يعني واحد بيحب الكورة وبيحب يتفرج على ماتش الكورة ويحب الرفعة دي وازاي يقابلها بالشمال، مش هي دي مشكلتي. انا مشكلتي التفاعل مع الموقف كأن دي، ودي بقى تثبت للعالم كله ان المراهنة على الخيار الجماهيري مراهنة فاشلة. ما تنتظرش من الجماهير. المهم معذرة لهذا السؤال لانه خارج المحاضرة، يعني هو اللي قبل كان في المحاضرة. يقول ايه، اقوم بتجديد المقبرة واريد ان اخرج التراب خارج المقبرة حتى يتم الدفن بقدر الامكان على الشعر، مع ان ذلك التراب لم يكن فيه عظام ويبقى خارج المقبرة ولا يدخل فيها مرة اخرى، هل علي اثم في هذا؟ إذا كان السائل متيقن إن فعلا التراب يعني لا يحمل معه شيئا من رفات الميت، مش حرج إن شاء الله من إخراج أو إدخال غيره، ده مش حرج، بس أخشى إنه يكون بيحمل معه شيئا من العظام أو شيء من الميت، فيكون ده في نوع من الإهانة لهذا الميت. الله أعلم. يقول عندي قسوة في القلب منذ فترة كبيرة، فما علاج هذه القسوة؟ أصوم له أم ماذا يا شيخ؟ بتاعك كل شيء يلينه. والله يا أخي مسألة القسوة في القلوب دي المسؤول يعاني منها كما يعاني منها السائل، لكن يعني لا أرى يعني دواء لمسألة علاج القسوة إلا في قراءة القرآن وفي ذكر الله تعالى، لأن القلوب تصدق كما يقول أهل العلم، وجلاء القلوب بقراءة القرآن. فقراءة القرآن والتفاعل معه والتدبر فيه والتدبر في آياته، لما تتعامل مع القرآن على أن هذا كلام الله إليك، كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى أرسل إليك رسالة قل لك اقرأها، فأنت لابد أنك تدخل بنفسية الذي يقرأ كلاما أرسله الله الملك الحق المبين الذي يملك كل شيء ويقدر على كل شيء. استحضر بقى كل ما يمكن ان تستحضره من اسماء الله وصفاته وعظمته تبارك وتعالى، وان الكلام ده كله ملقى عليك انت حتى تسمعه وحتى تقراه. هنا ان شاء الله كما يقول الله تعالى ثم تلين قلوبهم جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فالمقصود ان الله تعالى انزل هذا الكتاب مثاني اقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالقران هو الذي يبين القلب وهو الذي يبين الحديث، وصدق الله تعالى وانزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه. فما بال القلوب وهي من اللحمه المضغه الخفيفه دي، ما بتتاثرش ولا بتتقطع ولا بتتصافى. ولذلك صدق الله اذ يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. يعني الحجاره احسن فعلا من القلوب والعياذ بالله، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. يعني بيبقى حجر مضغه وتلاقيها متفتح ويطلع منه نهر ويطلع منه ماء، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله. لكن احنا قلوبنا والعياذ بالله تحتاج اولا يا اخي الى قبل كمان قراءه القران الى ان تخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى. تخلص في الدعاء لله انه يبين قلبك، لان قلبك مفتاح بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يعني أبل على قلوب الأطفال، وهو الأطفال دي ما فعلا الأطفال حقيقية، الإفل مأكول، طب أجيب مفتاح الإفل منين؟ الإفل ليس موجودا مفتاحه إلا في يد من يملك هذا القلب، وأنت لا تملك، قل يا رب أنا أتمنى، بس هو أهم شيء أن ربنا سبحانه وتعالى يرى منك إقبالا، ويرى منك رغبة ورهبة إليه، ويرضك أنت في جنح الليل ولا أحد يا رب ما فيش معك حد بتمرر انفك في التراب تقول له يا رب انا مش دلوقتي مش بسال لا مال ولا اولاد ولا مش عايز حاجه من الكلام ده كله، انا اريد ان تلين قلبي، انا اريد ان احس بكلامك. حاول تدخل على الله سبحانه وتعالى من هذا، وعليك بالقران ان شاء الله صحيح. يعني ينجلي ما بك. يقول القائل ما الحكم لو صلى الاربع ركعات شهرا؟ صلاته صحيح. اجمع اهل العلم على ان الاسرار في موضع الاسرار والجهر في موضع الجهر هو من السنه وليس فرضا. فاذا صلى بس لكن لا ينبغي له ان يواظب على هذا، لان السنه في النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى ركعتين الاوليين في الصلوات الجهريه جهرا والركعات الباقيه سواء كانت ركعه او ركعتين سرا، فهي السنه. لكن لو فرض ان الانسان مثلا ما أعزله من نفسه فقرأ بصوت عالي نقول لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. يعني هو لو تعمد هذا الأمر أصلا يعني طيب هو حتى لو كان كذلك يتكي بعض المحاذير لأنه من ضمن المحاذير أنه هو مثلا أنت عاوز يصلي يعني يقرأ في الأربع ركعات لا نقول هذا لا يشرع لا يشرع له هذا ليه لأنه ده يدخل في باب ثاني في دائرة أخرى هي دائرة نخشى أن يكون دائرة الابتداع لأنه أصلا قضية أنه يتعمد أنه يختم القرآن وينبه على الناس أن احنا نختم وهنصلي بكم ركعتين الأخرين لأجل هذه العلة نقول لا لأنه دخلها بقى أبواب أخرى دخلها فأصبحت أشبهت بالعبادة والعبادة موردها على الوقت لكن لو أنا أقول له أنه مثلا واحد يصلي عادي صلاة عادية خالص بدون أي علة في أخرى مفيش شبهة عبادة هنا مفيش شبهة تعبد لكن هو صلاها جهرا نسي أو تعمد بظنا منه أنه هو يعني يجوز أنه يفعل كده فنقول له فعلا الإصرار ليس واجبا والجهر أيضا ليس واجبا لكن بالطريقة المتذكورة أنا أخشى أن يكون هذا يعني بدعة. تقول كيف أحصل على الخشوع في الصلاة؟ أنتم تجيبوا أسئلة صعبة خالص نظريا نظريا أنا أقول لك نظريا نظريا كيف تحصل على الخشوع في الصلاة أما عمليا بيئة فإلى الله المشتكى برضو حال المسؤول من حال الثاني أما الخشوع في الصلاة يا إخوانا فطريقه طريقه أولا أن يعيش الإنسان ما يقول ويعي ما يقول في صلاته هي دي طريقة من غير كده مش ممكن إن هو يخشع أبدا عشان يخشع لابد يبقى عارف هو بيقول إيه يعني من البداية تماما من البداية أول ما يقول الله أكبر إذا مش عارف يعني إيه الله أكبر إذا مش هيخشع في صلاته إذا بيقول الله أكبر مجاملة إذا مش هيخشع في صلاته إذا الله أكبر بس قولا لكن مش مستحضر الكلام ده في قلبه مش هيخشع في صلاته لأن معنى كلمة الله أكبر ده معنى كبير أوي لذلك فعلت هي تحريمة الصلاة تحريمة الصلاة يعني إيه؟ يعني الفاصل ما بين ما قبل الصلاة وما هو في داخل الصلاة أنه يقول الله أكبر معنى كلمة الله أكبر خذ بالك يعني أكبر من كل شيء يعني أكبر من عيالي يبقى أكيد مش هفكر في عيالي ولا بشكل عيالي ولا بنفس عيالي ولا حاجات عيالي عاوزينا ولا أي حاجة أكبر من طلبات البيت طبعا أكبر كان أكبر أكبر من كل حاجة أكبر من كل شيء أي شيء مزعلك قبل ما تخش في الصلاة أو تقول الله أكبر فأنت تقر أن الله أكبر من هذا الشيء يبقى استحالة يرد على ذهنك الشيء ده طبعا الكلام ده صعب وما يبقاه إلا الذين صبروا وما يبقاه إلا بحق عظيم إلا ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الخير ويريد به خيرا يفعل هذا الشيء واخدين بالكم خليكم معايا الصوت ده مفيد جدا مع الدرس أقول لكم أنا ليه لانه لما تكون انت بتفتكر ان الجمله دي اتقالت ساعه ما تخبط خبطه 2 3 المعلومه تظل منطقه بمساله ما تروحش من ذهنك ابدا فجزاهم الله خيرا ان الصوت ده مفيد فعلا في الحاجات دي فلو حد عايز يضايقنا ما يعملش صوت فالمقصود يا اخواننا ان احنا نقول لما تقول الله اكبر لما تقول الله اكبر معناها ان انت بتقر انه لا شيء في الحياه كلها اكبر من الله يبقى لا يمكن ابدا شيء هيغني عما ساقوله في الصلاه خش بقى على الصلاه بس استحضر كل كلمه تقولها وانت في الصلاه اول ما تبدا ده انت لو مشيت مع الصلاه دي ما لوحدها اسرار الصلاه ومعاني الصلاه دي تحتاج بفعل بلا مبالغه الى مش اقل من 10 محاضرات عشان تقف بقى امسك كل ذكر انت بتتكلم بيه وشوف معانيه واثاره في الكوره لما تيجي تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا هو للناس كده خدها في بعضها كده مش فاهم لكن هو يعني ايه سبحانك وسبحانك يعني تنزهت من ايه فكر بقى وتنزهت لماذا شوف بقى العظمات تدخل عليك عظمه بعد عظمه هو واحد لو يبدا بالطريقه دي ولا تخش بالفاتحه بقى وتقرا الفاتحه ولا انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني حتى وانا بصلي وهقرا القران ده انا بستعيذ بيك من الشيطان عشان الشيطان يدخل عليا يلخبطني في صلاتي ولا يعمل لي اي مشكله ولا يخرجني عن دائره الخشوع بس احنا بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش واخدين بالنا من معناها اعوذ يعني احتمي بيك من الشيطان اللي ممكن يذلني ويبهدلني ده في الصلاه نجمع الكلمات كلمة كلمة. خش بقى بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتقول الكلام اللي انا هقراه هذا بسم الله ومن الله، الله تعالى ارسله، الله، يا سلام لما تفكر كلمة الله ومدلولات كلمة الله، ان الله هو المألوف وهو المحبوب. طب نحبه ليه؟ يا قصة كبيرة. ولذلك انت بتستعجل لما نيجي نقعد نتكلم ويقول لك ده الشيخ الفلاني او عفوا الامام الفلاني من الائمة مثلا يصلي الليل كله بركعة واحدة، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل كله بركعة يكررها، او عفوا بآية يكررها. تقول يا ده صعب قوي، ده انا قلت كررها كررها، انا قررها مرتين وثلاثة واربعة فارق. طب شوف بقى كده، مرة ضمن تكلمنا هنا عن تأثير القرآن على السلف وعلى الصحابة، حتى ان بعضهم كانوا يقتل حتى يسمى قتيل القرآن زي علي بن الفضيل. يسمع الآية عدل الآية جاية منين؟ ده لما ينزل أول ما يتعمل قانون جديد وينزل في الجرايد خلاص هيبدأ تنفيذ القانون من اليوم الفلاني، الناس خلاص بتبدأ تستعد، اللي كان بيبني في الأرض ده بطل يبني، واللي كان بيعمل خلاص خلاص لأن القانون بدأ يمشي. ليه؟ القانون ما ينفعش حد يخالفه. فما بالك أنت لما تعايش بقى الآيات دي، إن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا إن الناس دي كلها ما تسواش حاجة. بس أنا طبعا الكلام ده يقول لك أن على كل حال المقصود إن مسألة الخشوع دي لا تحصل الا بتاملك وتفكرك فيما تقول في الصلاه. ولذلك مساله محتاج ان احنا نعتني بالاذكار التي تقال في الصلاه. امسكها كده من اول استفتاحك حتى الفاتحه حتى تكبيرك للركوع، وبعدين تحصل وتركع، وانت في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم. ليه ما بتقولش الاعلى؟ ليه بقول العظيم؟ ولما برفع بقول سمع الله لمن حمده. طب وايه يعني؟ ده بفتح الحال. ده انت بتقول سمع الله، ده ربنا سامع لمن حمد، عشان كده روح مبادر ربنا ولك الحمد. بس انت عايش الكلام ده، انت محتاج تعيشه. ولذلك انت لو مشيت بالطريقه دي هتلاقي نفسك من كمال الى اكمل على طول. تلاقي نفسك وانت بتقرا، وانت بعد ما تقرا الفاتحه تلاقي عندك عظمه في قلبك، تروح مأديك تقوم راكع على طول، ولما تركع وتسبح تجي لك عظمه، ثم ارفعك لفوق ترفعك عشان تبقى مقابله. ولما تدفع بقى وتقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، او تقول الاذكار اللي زي كده، تلاقي نفسك بقى قلبك اتملى من العظمه لدرجه انك مش قادر تتحمل، تفضل واقف لازم تسجد وهكذا. بس واحده بواحده، واحده تجيب واحده. ولذلك احنا محتاجين فعلا يا اخواننا، وانصحكم ان تقرأوا كلام الامام ابن القيم في هذه المساله في كتابه الصلاه وفي كتبه المتناثرة، ومنها أجزاء مثلا في مقدمة الوابل الصايم وطريق الهجرتين ومدارج السالكين. اجمع المواضيع اللي ابن القيم اتكلم فيها عن مسألة أسرار الصلاة ومعانيها، هتلاقي إن إحنا ما بنصليش. عشان كده لما تلاقي مش ما بنصليش، أنا ده مش تقليد ولا حاجة، لكن ليست هي الصلاة التي كانت على الفحشاء والمنكر. ولكن أنت تلاقي واحد بيصلي وقطع أرحامه. إزاي يا عم؟ ما أنا بصلي. والله إني لا أعرف رجلا من القاهرة. الراجل ده والعياذ بالله بنته منحرفه جدا ومعروفه عند الناس كلها، وتقدر تسميه حمامه المسجد، يعني في المسجد ليل نهار والناس كلها عارفه وهو عارف والناس وكل الحياه عارفين ان هو كده. بس ده حاجه ثانيه، دي حاجه ودي حاجه، وهو ولا عنده مشكله، بيصلي معانا مبسوط بنفسه وفرحان وبيطلع ما عندوش ادنى مشكله ولا عنده اي حاجه. فدي حاجه ودي حاجه. لان انا اقول يا اخواننا ان بعض الناس يقول لك ايه، طب ما الناس بتصلي اهي ونبيع له منكرات، يقول ايوه لانهم ما بيصلوش. هي الصلاه ان احنا نعمل كده ونطلع وننزل ونطلع وننزل. صلاه ايه؟ الصلاه هو انك انت تفهم الصلاه، تستفهم اسرارها. كل حركه في الصلاه تزيدك رقي ورفعه عند الله، وتزيد عظمه الله في قلبك. انت عابد يا اخي، ده انت مش عايز اضرب امثله تودي 60 داهيه، لكن على كل حال يكفي هذا، يكفي هذا. يعني لا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ايه؟ الاخلاص والخشوع. يقول زكاة المال على رأس المال فقط ام على رأس المال والربح؟ ان كان المال مستثمرا، ان كان المال موضوعا في بنك من البنوك. طب نقسم بقى حته حته. اخوانا زكاة المال، كثير من الناس المال اللي بيشتغل في التجارة، المال الذي في التجارة، يقول لك الزكاة على المال الأصلي. يعني أنا بدأت تجارتي مثلا ب 10,000 جنيه، وبدأت أتاجر وجينا بعد سنة ال 10,000 جنيه جبتهم معايا 15,000 جنيه، فهل أخرج زكاتي على ال 10 ولا على ال 15؟ نقول هنا في طريقان لأهل العلم. طريق بيسموه طريق العدل وطريق بيسموه طريق الفرع. يعني ايه؟ يعني لو عايز تحاسب ربنا بالمليم وتقول يا رب ده ليا وده ليكم، او هذا لك ولمن تأمرني ان اعطيه اياه وده حق انا، يبقى تعمل الطريقه الاولى اللي هي ايه؟ ان كل مال دخل لك تسجل، النهارده دخل لي 1000 جنيه يوم 8/2 مثلا، يبقى 1000 جنيه ده هو اللي تطلع زكاتي يوم 8/2 من السنه الجايه، ولو دخل لك بكره 2000 يبقى 2000 دول تزكيهم يوم 9 من السنه اللي جايه، ولا 9 النهارده 9، وهكذا تفضل المال كل اللي يكمل عندك السنه الكامله طبعا من العام الهجري، السنه الكامله بتطلع عليه. ده اسمه طريق الايه؟ العدل. اللي هو اللي انت ساعات بتعامل بيه الناس وتقول حقي وحقك. طيب الطريق الاخر هو طريق الفضل. اذا طابت نفسك وسمحت نفسك ان يكون فهذا هو الافضل لك. ان انت تبدأ بما يسمى نصابا او بما يكون نصابا النهارده، يبقى بعد سنه اللي معاك طلع كل اللي معاك، قدر ثروتك التجاريه كلها واخرج منها الديون واخرج منها المتعلقات اللي هي اللي عليك كدين، والباقي لك واجمعها مع مالك اللي هو الذي تملكه الذي تخزنه، كل دول تطلع منهم 2.5% مره واحده خلاص. ما تروحش تقول يا رب لا اصل دي لسه جايالي من شهرين، لسه بعد شهرين هيحلوا. براحتك اعمل كده زي لو انت عارف، لكن الاحسن والافضل والاكمل ان انت تقول والله انا كده كده من يوم ما بدات نصابه، لما ممكن يكون ايه؟ افرض ان النصاب دلوقتي 15000 جنيه وبدا النهارده بتجاره ب 5000 جنيه يعني دون النصاب، جينا بعد ثلاث شهور الكامل عنده النصاب، نقول من اول النهارده من بعد ثلاث شهور ده من اول هنا احسب السنه بتاعتك. لكن اذا نقص النصاب في النص تستأنف حول الجريمه اللي حتى ولا يقول وان كان المال موضوعا في بنك من البنوك الربويه يخرج الزكاه على راس المال والفايده ربا، لا يخرج الزكاه على راس المال وما يخرجش الزكاه على الربا لانه لا يقبل. يخرج الزكاه على راس المال فقط، لان من شروط اخراج الزكاه ان يكون المال المتملكا ملكا معتبرا شرعا. اما ده مش متملك ده مش ملكك اصلا، ده مش حقك اساسا. فانت تخرج الزكاه على راس المال، واما الزياده الربويه فدي تخرجها كلها بحالها كده على سبيل التخلص وليس على سبيل التقرب. وهل يخرج الزكاة فائدة ربوية ويقدرها ويخرج على رأس المال والمال مقدر البديل للفائدة؟ أنا مش فاهم الكلام، لكن أنا قلته واضح إنه إذا كان عنده مال واستثمره بطريقة لا تحل يعني بالربا مثلا وزاد، فيطلع على أصل المال الحلال فقط الزكاة، أما المال المحرم ده لازم يتخلص منه كله لأنه ليس حقا وعليه إنه يسارع ويخرج الإيه؟ ويخرج المال ده من البنك الربوي إذا كان البنك ربويا. فده عليه الزكاه عند جماهير العلماء. لكن الخلاف اللي حصل بين العلماء في مساله الايه؟ الفريق المستعمل. فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن الحلي إذا كان مستعملا فلا زكاة فيه، واستدلوا على هذا ببعض الآثار عن يعني عن الصحابة في هذا، ولكن حصل أيضا خلاف عن الصحابة آخرين، واستدلوا ببعض الأحاديث التي روى فيها ليس في حلي زكاة فيها صح من الشافعي مش صح في هذا الباب، واستدلوا بالقياس على على على إيه؟ لأنه المخالفون هم استدلوا بالقياس اللي هو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله رأى الحلي حتى لو كان مستعملا يخرج منه الزكاة، وإيه؟ قالوا إنه هو كمان ذهب، هو كمان ذهب فيقع على الأصل، يقع على إيه؟ الأصل إن الذهب يخرج فيه زكاة فكذلك. أنا إلى الآن يترجح لي مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولا أزال أناقش في المسألة، لكن حتى الآن اللي عندي إنه الحلي حتى لو كان مدخرا أو لو كان مستعملا فإنه الزكاة إنه أصلا ذهب. في كل حول مش حاجة اسمها مرة واحدة. والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه كان يقول اتجه في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فمعنى كلمة لا تأكلها الصدقة لو كانت تتبع مرة واحدة طبعا ده إجماع، مش خلينا نتكلم كده، لكن ده الإجماع في كل حول يؤخذ منها مقدار، فتفضل تنقص تنقص تنقص لحد في المطروح خالص لحد إمتى؟ لحد ما تكون دون النصاب خلاص مش هيقدر ينفع منها النصاب. دي حجة اللي قالوا كده القياس. قياس على ايه؟ قال لك هنقيسها على السيارات الفارهة والغالية. السيارة تسوى 2 مليون جنيه ما بتدفع عليها الزكاة. فكذلك الحلي إذا لم يكن ايه؟ ملبوسا. عفوا إذا كان ملبوسا فخرج من كونه ثمنا إلى كونه سلعة غالية. فده ده حجة الجمهور يعني. لكن أنا أقول هل الأحمر المخرج؟ فبيقول آخر سؤال خلاص. كل سنة مش هو الحلي لسه موجود وبلغ النصاب يطبع عليه الزكاة، يجي السنة كده هو بلغ النصاب يطبع عليه الزكاة، لأن ده يعتبر مال، يعني الحمد الحلي ده غني والزكاة حق في مال الغني للفقير. هذا يقول لمس المصحف بدون حق وإن كان بغرض الحفظ والمراجعة والحفظ الأطفال، أولا مذاهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلا من شذ انه لا يجوز نفس المصحف بغير حفظ، لكن من العلماء من اجاز لاحوال تشفي بالضروره، زي مثلا طالب عنده امتحان في القران وخرج وانتقض وضوءه وقال رجع كلمتين قبل ما يدخل الامتحان، هذا يجوز له ان يغير المصحف، لكن لو بسمه بحاجه الكلام فهي ما يفتحش بدون وضوء. لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يمس القران الا طاهر. ايما افضل دعاء الملائكه ام دعاء البشر؟ لا أدري. حكم امرأة عجوز تشك هل صلاة الفرض أم لا، هل صلت الفرض أم لا، فماذا تفعل؟ شو عجوز؟ إذا كانت العجوز دي يعني امرأة عاقلة لكنها عجوز لكن شك في صلاة أو صلاة، شو لم يكن هذا متكررا معها فتعتبر نفسها لم تصلي وتصلي، لكن لو كان يتكرر معها هذا يعني دايما على طول شك مش عارفة يعني أشبه كده هذه إن شاء الله يتجاوز الزواج في حقها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم ويرزقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.